الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشيخ ابن بري رحمه الله تعالى بعد أن استوفى ما يتعلق بالمقرأ من أحكام وبلغ ذلك، أراد أن يلحق بكتابه بابين من مسائل التجويد لينضبط للتالي أمر القراءة، فيجمع بين ما هو من مسائل القراءة وخصائصها وما هو من تجويد الحروف، لأن القراءة إذا لم تزين بالتجويد والتحسين كان فيها نقص. فذكر أهم مسائل التجويد وأصل مادته. والتجويد يقوم على أشياء ثلاثة، ويقوم على عمادين. التجويد يقوم على أمرين اثنين، أحدهما تجويد الحرف، والآخر أحدهما تجويد الحرف والآخر معرفة مواضع الوقف. تجويد الحرف ومعرفة الوقف. فتجويد أو الترتيل الذي أمرنا الله جل وعلا بقراءة القرآن عليه يجمع أمرين: تجويد الحرف، تجويد الحروف التي يقرأ القرآن بها، ومعرفة مواضع الوقف. وإذا قلنا معرفة الوقف فمعنى ذلك أن نعرف مواضع الوقف ومواضع الابتداء، وكيف نقف وكيف نبتدئ. يدخل في الوقف ما يتعلق بالابتداء وكيفيته وأين يكون، لأن الوقف يقابل الابتداء، وإذا وقف لزم الابتداء. نعم. فالترتيل الصحيح هو ما استجمع أمرين: معرفة تجويد الحروف أو تجويد الحروف وإحكام الوقوف. الترتيل ما فيه تجويد الحروف وإحكام الوقوف. تجويد الحروف يقوم على أسس ثلاثة، وذلك بإحكام مواضع خروج الحروف، لأن الحروف هذه لها أصول ترجع إليها وهي مخارجها. ومن أراد أن يحكم الحرف وكان للحرف مخرج لزمه أن يحكم موضع خروجه. فأنت إذا أردت أن يتيسر لك الاستفادة من الماء وأن تجمعه إليك حتى لا يتفلت منه شيء، والماء له مادة ينبثق منها، وكان متوزعا في مادته، لم يمكنك أن تجمعه إليك وتستفيد منه حتى تحكم مخرج الماء. من أين ينتهي إليك الماء؟ فإذا أحكمت مخرجه وضبطته وأتقنته، ولم يكن الماء في موضع خروجه يتسرب منه شيء، أمكنك أن تستفيد منه ما تريد. فكذلك أن الحروف لها مخارج، أي مواضع تخرج منها. فمن أراد أن تكون حروفه حروفا صحيحة على الجادة المستقيمة، لزمه أول ما يلزمه أن يعرف مخارجها، أي أماكن خروجها من الفم، وكل حرف له مخرج من الفم، فيلزمه أن يعرف مكان خروجه من الفم، لأنه بمعرفته لذلك يتقن إخراجه من مخرجه، لأن معرفة الشيء تعين على تحقيقه. فإذا عرف مخارج الحروف ساعدته معرفته على إخراج الحروف من مخارجها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: تزيين الحروف بما لها من خصائص وأوصاف. فكل حرف له خصائص ومميزات وأوصاف. فمن أراد أن تكون حروفه حروفا صحيحة مجودة مرتلة، فعليه أن يستوفي ما في هذه الحروف من خصائص ومميزات، ولا يمكنه أن يستوفيها إلا بعد أن يعرفها. فلزمه أن يعرف صفات الحروف. هذا العماد الثاني. فالعماد الأول معرفة المخارج، والعماد الثاني معرفة الصفات وبهما يمكن إخراج الحرف من مخرجه وتحليته بصفاته التي له. ثم إن الحروف إذا أخرجت مفردة وزينت بصفاتها مفردة وجمعت في الكلام وألفت ونظمت في الكلمات والكلام عرض لها عند التركيب والجمع عوارض وأحكام، فمعرفة تلك العوارض والأحكام هي موضع التمام لتجويد الحرف. فمعرفة الترقيق والتغليظ والفتح والإمالة والإدغام والإظهار والإخفاء والمد والقصر وعوارض هذا، معرفة هذه العوارض التي تنشأ وتكون في الحروف باجتماع الحروف بعضها مع بعض، هذا العماد الثالث الآخر الذي به قوام تجويد الحرف، به قوام تجويد الحرف. ولا يمكن أن تتأتى هذه الثلاثة إلا بأمرين، أحدهما المعرفة، فتعرف المخارج وتحكمها معرفة، وتعرف الصفات وتحكمها معرفة، وتعرف العوارض التي تعرض للحروف عند التركيب وتحكمها معرفة، هذا الأول. الآخر رياضة اللسان، أن تروض لسانك وتلزمه ما تعرف، وذلك بأن تعرض على الشيوخ وتتبين منهم الحروف الصحيحة سماعا وقراءة وتلقيا وتلقينا وتلقنا، ثم تحافظ على تلك القراءة الصحيحة بترويض لسانك عليها وإلزامك للحق فيها. فمن فعل هذا فقد جود الحرف. ومادة هذه الأمور، مادتها ما هي؟ أمران، المخارج والصفات، لأنها نظر إلى الحرف في نفسه. وأما العوارض فهي نظر إلى الحرف بما يعرض له، وكثير من تلك العوارض قد أخذناه في المقرأ، فعرفنا حكم المد والقصر، وعرفنا حكم الإظهار والإدغام والإخفاء، وعرفنا حكم الترقيق والتغليظ، وعرفنا حكم الفتح والإمالة. هذه عوارض تعرض للحرف، وتبقى أشياء أخرى ينبه عليها بخصوصها، وذلك إنما يمتثل ويؤتى أكمله وتامه بالتلقي. فمن عرف المخارج والصفات وأخذها مع العوارض التي تقدمت لنا في أثناء درس المقرأ فقد عرف لب اللباب من المسائل التجويدية التي ينبغي أن تؤخذ وتعرف معرفة، ثم هو يحمل نفسه على امتثالها وذلك بترويض لسانه. فبقي علينا إذن معرفة مخارج الحروف وصفاتها، فسعى الناظم رحمه الله سعيا في ذلك، فبين لنا البابين بابا بابا وعقدهما، فنحن نأتي عليهما في عجالة فيما بقي لنا في مجلسنا هذا حتى نختم بإذن الله تعالى وتوفيقه. فقال رحمه الله معبرا عن ذلك: أقول بعد الحمد لله على ما من بإنعامه وأكمل، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمد. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي 13 و2 في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه، والحاء والغين من آخره، والخاء والقاف من أقصى اللسان، والحنك والكاف أسفل قليلا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته، وما يلي ذلك من أضراسه من أول، واللام من طرفه، والراء والنون هكذا حكى الفراء، والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال، من طرف اللسان مع أصولي عليا الثنايا فزت بالوصول، ومنه يخرج ومن أطرافها ممتاز بالإعجام عن خلافها، والصاد ثم الزاي ثم السين منه ومن بينهما تبين، والفاء من باطن سفل الشفتين وطرف العليا من الثنيتين، والميم من بينهما، والباء والواو لكن ما بها التقاء، ثم لكن ما بها التقاء إلى هنا. هذا الباب الأول وفيه بيان المخارج. قال: ثم لهذه الأحرف المذكورة صفاتها المعلومة المشهورة، فالهمس في عشرة منها أتى هجاء حث شخصه فسكت، أو هجاء حث شخصه فسكت. وفي سواها الجهر والشدة في أجدت قطبك ثمان أحرف، وما عداها رخوة لكن يقل في هجاء لم يرعون، والانسفال في سوى هجاء قض خص ضاط ذات الاستعلاء، وحرف الإطباق من ذي الطاء والصاد ثم الضاد ثم الظاء، وغيرها منفتح ثم الصفير في السين والصاد وفي الزاي الجهير، والمتفشي الشين والفاء، وقيل يكون في الضاد ويدعى المستطيل، واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذاك بالمنحرف، والراء في النطق بها تكرير وهو إذا شددتها كثير، والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم. فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار. هذا الذي سمعنا هو ما يتناول هذين البابين مخارج الحروف. يقول رحمه الله: القول بعد أقول بعد الحمد لله على ما من أي أنعم وتفضل من إنعامه بماذا؟ بالختم والإكمال وأكمل. ثم صلاة الله بعد الحمد لله، بعد الحمد لله على والصلاة والصلاة. يحتمل أن قوله بعد الحمد لله أنه مقول أقول بعد قولي الحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمد. يحتمل أن قوله بعد يريد هذا الكلام، يريد هذا الكلام، فيكون الحمد محكيا، فيكون مرفوعا مبتدأ ولله خبره، وثم صلاة الله معطوف على الحمد فيكون مرفوعا. ويحتمل أن يكون الناظم قصد هذا اللفظ ولم يحكيه، فيكون مضبوطا هكذا: أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل، ثم صلاة الله تترى أبدا. يحتمل هذا وهذا، ولكن ضبطه بالرفع في الحمد والصلاة على أنه محكي، كأن الناظم يقول: أقول بعد هذا القول. ما هذا القول؟ الحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمد. بعد هذا ماذا أقول؟ فالقصد من هذا النظام المحكم، النظام المنظوم الذي سيأتي، فعال بمعنى مفعول، نعم، تترى تتتابع. ثم صلاة الله أقول بعد الحمد لله على ما من أنعم من إنعامه بإكمال الكتاب والمقصود من نظم مقرأ نافع، وأكمله ثم صلاة الله تترى تتتابع وتتابعة، تترى تتتابع، وقيل التاء فيه بدل من الواو وترى، وقيل غير ذلك، قيل على وزن فعل كشبع، فهو جمع. ومنه قول الله جل وعلا: ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوا. فنحن نقرأ تترى غير منونة، فتكون الألف فيه ألف التأنيث، ووزنه فعلا، وهو جمع أي متتابعات. ثم صلاة الله تترى متتابعة ومتتابعات أبدا. الأبد هو الزمن الذي لا آخر له، زمن المستقبل الذي لا انقطاع له، الذي لا آخر له، متتابعة أبد الدهر. هذه الصلاة على من؟ على النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم أحمد، وسماه باسم أحمد الذي ذكره الله جل وعلا به في الكتب المتقدمة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بعد هذا قال: فالقصد أي المقصود من هذا النظام أي المنظوم، الكلام المنظوم المحكم، وصفه ومدحه بأنه محكم أي متقن، متقن الألفاظ ومتقن المعاني. ما المقصود به؟ حصر مخارج حروف المعجم في هذا النظام، بيان مخارج الحروف وحصرها ضبطها واستيفاء أحكامها واستيفاؤها. والمخارج جمع مخرج وهو موضع الخروج، وحروف المعجم هي الحروف 29، الهمزة والباء والألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال، هذه إلى الهمزة في الأخير، وهي 29، كل منها له مخرج في الحقيقة أي موضع من الفم يخرج منه. لكن هذه المواضع قد نفصل فيها تفصيلا وقد نجمل إجمالا وقد نأتي بها على ما بين ذلك. فهذه المواضع تتردد بين الحلق واللسان والشفتين والخيشوم، أربعة مخارج، ويعمها الجوف، بعضهم يزيده وهو المخرج الخامس. فمخارج الحروف إذا أردناها على سبيل الإجمال هي أربعة مخارج أو خمسة. خمسة: الحلق واللسان والشفتان والخيشوم والجوف. الجوف مخرجه مقدر، ونقول أربعة: الحلق هذا، واللسان على امتداده من منبته وأصله إلى طرفه مرورا بحافته وسطه، والشفتان والخيشوم هو أصل اللسان ما ينتهي، يعني أنا الجوف الحاصل في اللسان، استغفر الله، في الأنف، الخرق الممتد من الأنف، هذا الجوف، نعم، التجويف الذي في الأنف يسمى بالخيشوم. فهمتم؟ هذه أربعة مخارج. هذه الأربعة المخارج تتوزع فيها حروف المعجم 29، وكل حرف وكل مخرج من هذه المخارج تسمى هذه المخارج بالمخارج الكلية. في هذه المخارج الكلية مخارج أخرى مفصلة، فالحلق فيه ثلاثة مخارج تفصيلية، واللسان فيه عشرة مخارج تفصيلية، والشفتان فيهما مخرجان، كم هذه؟ ثلاثة، خمسة عشر، والخيشوم فيه مخرج، فهذه 16 مخرجا. فإذا أردنا مخارج الحروف على وجه البسطي قلنا لنا 16 مخرجا. هذه المخارج متوزعة في مخارج كلية أربعة، وإن أردنا فتلك 16 يمكننا أن ندقق فيها فتصير المخارج بعدد الحروف، كل حرف له مخرج، لكن العلماء أرادوا أن يقربوا هذه المخارج، فجمعوا تارة بين الحرفين فجعلوا الحرفين في مخرج واحد، وجمعوا تارة بين الأحرف الثلاثة وجعلوهن في مخرج واحد، فكانت المخارج 16 مخرجا، ثلاثة في الحلق وعشرة في اللسان واثنان في الشفتان وواحد في الخيشوم، سنعرفها مفصلة على حسب ما يذكر الناظم. ففي الحلق 7 أحرف، احسبوا معي، وفي اللسان 18 كما هذه 25، وفي الشفتان 4 29، وأما الخيشوم فحرف فمخرج واحد من الواو والنون، والواو والنون كلاهما، استغفر الله، النون والميم، والميم والنون كلاهما مخرجه إما من اللسان وإما من الشفتان، فليس الخيشوم يحقق لنا حرفا بمفرده، بل الخيشوم مشارك، هنا عندنا حرفان لهما مخرجان، مخرج من اللسان ومن الخيشوم أو من الشفتين ومن الخيشوم. فها هنا كم صار لنا من الحروف؟ 29، أكملنا حروف المعجم وتوزعت على المخارج. فإذا المخارج الكلية أربعة، هي على وجه التفصيل 16 على ما يذكر الناظم، والناس يختلفون، بعضهم يعدها 14 وبعضهم يعد 17، لكن الذي ذكره الناظم هو الذي كان مشهورا، ذكره سيبويه وذكره من بعده من العلماء من التصريفيين وأهل القراءة. والمخارج والصفات أنبئكم، شيء هو شركة بين علم التجويد وعلم العربية، علم التصريف خاصة، وأول من تكلم في هذا هم أهل التصريف أهل العربية، ثم زاحمهم أهل التجويد وأفردوا ما يعنى بتصحيح القراءة وتصحيح التجويد وتصحيح اللفظ بالقرآن، فأفردوه ودونوه وسموه بالتجويد. والتجويد مادته من العربية، فلذلك نحتاج إلى أن نبحث مسائل العربية فنذكر بعض مسائل التصريف، ونحتاج إلى أن نسمي بعض أئمة العربية. لماذا؟ من قبل أن أصل هذا العلم أولا قبل أن يتكلم به المجودون كان من ضمن ما تكلم به أهل العربية، ثم أفرده بعض العلماء بالتصنيف. وأول من أفرده بالتصنيف هو أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله، المتوفى سنة 28 و300، وأفرده بمنظومة أو بقصيدته الرائية التي في التجويد تسمى برائية الخاقاني. يقول في أولها: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول عظيم الحول، هكذا بدأها بهذا. وذكر يعني استغفر الله لا يقول هذا، قال: أقول مقاما، أقول مقالا معجبا لذوي الحجر ولا فخر، إن الفخر يدعو إلى الكبر، أي قارئ القرآن أحسن أداءه فيرزقك الله العظيم من الأجر، إلى آخر الكلام في 51 بيتا. وقد عني بها العلماء وحفظوها وتلقوها وشرحوها وعارضوها. ولئن يسر الله جل وعلا لنا في قادم الزمان مجمعا لنقرأنها ولنحرصن عليها، لأنها من أصول الكتب في هذا الباب. هذه القصيدة هي أول ما عرف من الكتابة في التجويد، وتكتسب وصفين: أحدهما أنها أول ما عرف من إفراد التجويد بالتصنيف، وأنها من الكتب المتقدمة التي فيها عرض مسائل العلم على طريق النظم والقصيد. فالناس من قبل كانوا يكتبون، ومن الأوائل الذين عرضوا مسائل العلم على طريقة القصائد حتى يسهل أخذها وتلينا ويسهل حفظها ويسهل إدراكها وتعلق بالأذهان. من أوائل من فعل ذلك أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله في قصيدته هذه. فإذا هذه المسألة، مسألة المخارج والصفات، لها مادة من التصريف، ولكن هي ليست التصريف وحده، لأن الحروف هذه منسوبة إلى القرآن، هي حروف القرآن. فالحروف العربية يختلف النحويون في بعض التفاصيل في مخارجها وصفاتها وأحوالها، لكن ما يقرأ القرآن به من ذلك منضبط، يعرف من التصريف ويعرف من التلقي. فأهل العربية جاءوا إلى مادة من التصريف، عرضوها على المسموع المنقول من القراءة والأداء والتلقي. فما ضبطه الأداء والتلقي والقراءة والنقل عن الشيوخ والأئمة الموثوقين الكبار، ما حصل له ذلك أفردوه وسموه بالتجويد. فمادة التجويد أمران: أحدهما مسائل التصريف التي تعنى ببيان مخارج الحروف وصفاتها والعوارض، والآخر التلقي والأداء والنقل. فعرضوا تلك المادة على ما عندهم من تلقي ونقل للقرآن الكريم، فما صححه النقل والتلقي هو الذي أفرد وسمي من بعد بالتجويد. فهذه مادة علم التجويد. وحصر المتكلمون في العربية وفي التجويد مخارج الحروف الكلية في 4 مخارج، وإن شئنا قلنا 5، وحصروا المخارج الجزئية في كم؟ في 16 مخرجا. وعندنا أن حروف الهجاء 29، فنحتاج إذن إلى أن يشترك الحرفان والثلاثة تارة في بعض المخارج، وهذا الذي سيتبين. فالمخارج إذن كلية وجزئية. الكلية 4: الحلق واللسان والشفتان والخشوم. الجزئية 16: 3 في الحلق، و10 في اللسان، و2 في الشفتان، و1 في الخيشوم. الآن نحتاج إلى أننا إذا عرفنا المخارج التي تخرج في الحلق، أو الحروف التي مخارجها في الحلق، والحروف التي مخارجها في اللسان، والحروف التي مخارجها في الشفتين والخيشوم، نستوفي عدة الحروف وعدة المخارج، نستوفي 29 و16. فننظر فيما قال الناظم. قال رحمه الله: وهي، ما هي مخارج الحروف؟ وهي 3 مع 10 و2 في الحلق ثم الفم ثم الشفتين. قال: وهي المخارج على وجه التفصيل كم؟ 15، هي 16 فيما ذكر الناظم نفسه، وسيأتي وجه ذلك. وهي 3 مع 10 و2. 3 مع 10 كم؟ 13، والاثنتان معهما 15. سيتبين أنها 16 15 هذه المخارج التفصيلية. هذه المخارج التفصيلية متوزعة مجملة في كم مخرج أو مخرجا في كم مخرجا؟ في أربعة. هو ذكر ثلاثة، قال في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، لم يذكر الخيشوم. لماذا؟ لأن الخيشوم ليس مخرجا لحرف مستقل، بل هو مخرج للغنة التي هي بعض حرف النون والميم، فذكر ثلاثة. اجتزأ في مخرج النون والميم على بعض مخرجهما ولم يستوفي جميع المخارج. نحن ننبه فنقول هي أربعة في الحقيقة. إذن إذا أردنا الإجمال فهي ثلاثة مخارج كلية، وإذا أردنا التفصيل فهي فيما ذكر 15 مخرجا، لكن هي 16 مخرجا وبعضهم يقول هي 17. إذن علينا أن نطابق 13 مع الثلاثة، 15 مع الثلاثة مع عدة حروف الهجاء وهي 29. فبدأ مبينا للمخارج الثلاثة الخمسة عشر موزعا لها على الثلاثة. الثلاثة بينها أنها الحلق والفم والشفتان، الحلق والفم يعني به اللسان والشفتان. فالحلق كم فيه من مخرج؟ فيه ثلاثة. والفم كم فيه؟ فيه عشرة. والشفتان فيهما مخرجان. قال فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه، والحاء والغين من آخره، والخاء. بدأ بالحلق، قال من آخر الحلق هذا مخرج، ثم قال من وسطه هذا مخرج، ثم قال من آخره، يعني بالآخر في الأخير خلاف الآخر في الأول، يعني بالآخر في الأول أقصاه، أقصى الحلق، أقصاه وهو أبعده مما يلي الصدر. وقد رتب الناظم مخارج الحروف على ترتيب خروج الهواء اقتداء بمن سبقه من الأئمة، فقد رتبوا مخارج الحروف اعتبارا بخروج الهواء، والهواء يخرج من الرئتين يمر على الحلق ثم ينتشر في اللسان ثم يخرج من الفم، صح؟ فالحرف الذي مخرجه سابق هو الحرف الذي يخرج من أقصى الحلق، لأن أقصى الحلق أقرب إلى الرئة. ثم في الحلق عندنا ثلاثة مخارج، أقصاه وهو أقربه من مائل الرئة، ووسطه وأدناه وهو أقربه من مائل اللسان، فهذه ثلاثة مخارج، أقصاه ووسطه وأدناه، كم هذه؟ ثلاثة، تتوزع فيها سبعة أحرف كما سيأتي. فإذن سبعة أحرف فيها ثلاثة مخارج جزئية ثم مخرج واحد كلي هو الحلق. ثم اللسان بعد الحلق، اللسان، اللسان له أقصى، وأقصى فيه حرفان، فيه مخرجان، مخرج القاف هو أقصى من فوق، ومخرج الكاف هو أقصى من تحت. ثم وسطه هذا الثالث، ثم وسطه من وسطه، ثم وسطه مع من جهة حافته، من وسط اللسان، من وسط حافة اللسان إلى الطرف، هذا المخرج الرابع. ثم طرف اللسان، هذا الطرف باعتبار ما يلاقيه من الحنك الأعلى إما أن يكون مع أصول الثنايا فهذا مخرج كم؟ الخامس، وإما قبل ذلك من غار الحنك الأعلى هو مخرج النون واللام والراء، إما أن نعده واحد وإما أن نعده ثلاثة مخارج فهو يكون السادس والسابع والثامن، وإما من بين الثنايا وهو مخرج الظاء و كم هذا؟ التاسع، وإما وبقي العاشر، وإما أدنى الثنايا العليا، أدنى الثنايا العليا داخل قليلا هذا العاشر. ومخرج الشفتين شيئان، إما أن يكون بانطباق وإما بمخرج باطن الشفة السفلى مع ما يحاذيها من أطراف الثنايا العليا، مخرج الفاء كما سيأتي هذا مخرج، وإما بانطباق الشفتين هو مخرج الباء والواو والميم أو أب أم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا الشفتان فيهما مخرجان، ما يكون بانطباقهما بضمهما وما يكون من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، هذان مخرجان. واللسان يتوزع فيه عشرة مخارج، والحلق فيه ثلاثة مخارج. بدأ بمخارج الحلق فقال وذكر هذه المخارج مع الحروف التي تخرج منها، قال فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، قلنا يعني بآخر الحلق أقصاه وهو أقربه من مائل الصدر، آخر الحلق من مائل الصدر من مخرج الهواء، من جهة خروج الهواء، من جهة الرئة التي منها يكون خروج الهواء. ولماذا رتبها هكذا؟ رتبوها هكذا انطلاقا من مادة الهواء التي تكون من الرئة، رتبوها على هذا. وأقول لكم اعلموا أن مخرج الحرف معناه موضع خروجه، والحرف يخرج بتصادم جسمين. مخرج الحرف هو الموضع الذي يتصادم فيه جسمان، فإذا تصادم جسمان عرف أن ذلك موضع خروجه. فالراء، الراء تخرج من طرف اللسان لأنها بتصادم طرف اللسان مع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، والباء تخرج من الشفتين لأنها بتصادم الشفتين أب، والقاف من أقصى اللسان من فوق أق. ومن أراد أن يعرف مخرج حرف سكنه وأسبقه بهمزة وصل أو غيرها من الحروف المفتوحة، فتقول أب أ أ أ أ أ ثم أع أغ أو أع أح أع أح أغ أخ أخ ثم أق أق أق أك ثم أج أي أش كلها من وسط اللسان ثم أو أو أو من وسط الحافة ثم من طرف الحافة ال أر أن أر أن ال ثم أط أط أت أد ثم أر أث أذ ثم أص أز أس ثم أف أف ثم أو أب أم أر ذكرتها مع الذال والثاء، ذكرتها مع الصاد والسين، ذكرتها. فهذه المخارج تكون عند الامتحان هي تكون بتصادم الجسمين، وعند الامتحان تعرف بماذا؟ بأن تسكن الحرف. لماذا؟ لأن تسكينك للحرف يهيئ له مخرجه وصفاته، فيتوسع اللسان ويسهل عليه النطق به وإحكام مخرجه. وهذا من الأحكام التي تعرف عند العوارض، لم يذكر الناظم فلا نذكرها هنا، لأن القصد إلى بيان الأصول التي ينبني عليها تجويد الحرف. فإذن قال رحمه الله وعدد الحروف، وسنجملها كما أجملها. عرفنا هذه المقدمات، بعدها نعرفها مجملة المخارج. قال رحمه الله فالهاء والهمزة، كم عندنا حروف المعجم؟ كم هي؟ 29. لا أنت أحسب علينا 29، وأنت تحسب علينا المخارج 15 أو 16، وأنت تحسب علينا المخارج 3 أو 4، وأنتما شاهدان تمتحنان. هكذا. فإذا يقول فالهاء والهمزة ثم الألف، كم عندك؟ كم عندك؟ 3. أنت كم؟ إلى الآن لم يقل شيئا. سنقول فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق. آخر الحلق قلنا هو أقصاه مما يلي غار، مما يلي صدر الرئة، من جهة منبعث ومبدأ الصوت والنفس. من آخر الحلق كم عندك الآن؟ 1. جميعا تعرف. فالهمزة والهاء والألف هذه الثلاثة تعرف مخارجها من أين؟ من أقصى الحلق. أنت بدأت بواحد، بدأت بواحد. ثم قال والعين من وسطه والحاء. وسطه أو أي وسط الحلق؟ والعين من وسطه كم عندك الآن؟ العين والحاء 5. كم عندك من وسطه؟ 2. وأنت أصاب أخطأ. هذا والعين من وسطه والحاء، يعني أن العين والحاء مخرجهما من وسط الحلق. ثم قال والغين من آخره والخاء، يعني أن الغين والخاء مخرجهما من آخر الحلق. كم عندك الآن من حرف؟ 7. وكم عندك؟ كم عندك؟ 3. وكم عندك أنت؟ 1. إذن المخرج الكلي والحلق. فيه من من المخارج الجزئية ثلاثة، وفيه من الحروف سبعة. هذا تقريب عدوا مخارج الحلق ثلاثة تقريب، وإلا فالهاء مخرجها غير مخرج الهمزة، والعين مخرجها غير مخرج الحاء، والغين مخرجها غير مخرج الخاء. فمخارج الحروف في الحقيقة على عدد الحروف، كل حرف له مخرج يخصه، لكنهم يجملون، فما حصل من التقارب يعدونه واحدا، فما كان هناك عند أقصى الحلق عدوه مخرجا واحدا، وإلا فهو في الحقيقة على عدد الحروف. فالهمزة لها مخرج والهاء لها مخرج، الهمزة ثم الهاء، والهاء تكون بعدها بيسير، لكن عموما يقولون أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، وكذلك وسط الحلق، فالحاء والعين مترددتان، العين ثم الحاء، الحاء تكون بعدها كما قال الناظم، والعين من وسطه، وبدأ بالعين وأخر الحاء، لأن العين مخرجها أسبق من مخرج الحاء قليلا، وهم يعدون ذلك مخرجا واحدا، وكذلك الغين مع الخاء، وكل ما سيأتي مما يعد مخرجا واحدا هو في الحقيقة على وجه التفصيل. وبقي علينا مخرج الجيم والشين والياء، هذا مخرج واحد وهي في الحقيقة ثلاثة، ومخرج الطاء والدال والتاء يقولون هو مخرج واحد وفي الحقيقة ثلاثة، ثم مخرج الظاء والذال والثاء يقولون مخرج واحد وهو في الحقيقة ثلاثة مخارج، ثم مخرج الصاد والزاي والسين يقولون مخرج واحد وهو في الحقيقة ثلاثة، ثم مخرج الواو والميم والباء يقولون مخرج واحد، ونحن نشهد أنها مختلفة، فالميم تكون بانطباق الشفتين والواو لا تنطبق الشفتين، فكيف يكون ذلك مخرج واحدا عند التحقيق؟ نعم، لكن لا يسمون الإطباق، لا يقولون إطباق الشفتين، لا يعبرون عنه في الصفات. سنتكلم عن فوائد الصفات، سنتكلم عنها، لكن عموما أقول لكم إن عدهم للمخارج الجزئية مخرجا واحدا هو على سبيل التقريب، وإلا فالتحقيق أن كل حرف له مخرج يخصه، لكن قد يشترك الحرفان في مخرج واحد أو في حيز أو جهة واحدة فيعد ذلك مخرجا واحدا. فهمتوا؟ الآن نتكلم عن مخرج اللسان، عبر عنه هو بماذا؟ لا، عبر عنه عشرة، ليس من شأنك، من شأنه هو، عبر عنه وقال في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، عبر عنه بالفم يريد بذلك اللسان. أنت المخرج الكلي الثاني هو مخرج اللساني يعبر عنه بالفم، كم فيه من مخرج جزئي؟ عشرة، وفي التفصيل فيه 18 على عدد الحروف، كم فيه من حرف؟ 18، سنتبين ذلك. يقول الناظم رحمه الله والقاف من أقصى اللسان، بدأ باللسان، ترك الحلقة ودخل في اللسان، عندك أنت الآن حرف، أعدد معنا حرفا، وعندك أنت الآن مخرج واحد وهو أقصى اللسان والحنك، وفيه كم من حرف؟ حرف واحد، الآن حرف واحد مخرج واحد تابع لمخرج اللسان، هذا هو. والقاف من أقصى اللسان والحنك، ما الحنك؟ لا، الحنك هو هذا الغار، أرأيتم الغار الذي داخل الفم، التجويف الذي داخل الفم، تجويف فيه غار، ثم الحنك هو هذا الغار الممتد الذي يقابل اللسان يسمى بالحنك هذا، وهذا الحنك له أقصى وله أدنى وله أوسط، كما أن اللسان أقصى، اللسان نمتثله في يدي، انظر يدي هذه لها مبدأ منبعث أصل تبدأ منه هو أقصى اللسان، ثم عندنا وسط، هذا هو وسط اللسان، ثم عندنا طرف يسمى بالطرف هو الآخر، وعندنا الحافة وهو ما كان عن يمين اللسان ويساري، ما كان عن اليمين وعن اليسار من اللسان، هاتان. ففي الأقصى مخرجان، وفي الوسط مخرج، وفي الحافة إما اليمنى وإما اليسرى مخرج، ثم في أدنى الحافة إلى الطرف مخرج، وفي الطرف مخارج كثيرة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة مخارج، فنعد خمسة مع أدنى الحافة إلى الطرف ستة، مع وسط الحافة 7، مع وسط اللسان 8، مع مخرجي أقصى اللسان 10. يبين ذلك الناظم رحمه الله فيقول: والقاف من أقصى اللسان والحنك، أي أقصى الحنك مع اللها في موضع اللها. تعرفون اللها؟ اللها اللهات، أيوة، ذلك الذي إذا فتحت فمك بشدة ظهر. القاف مخرجها هنالك، والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف أسفل قليلا تدرك. إذن الكاف من أقصى اللسان والحنك، لكن أسفل، هي أسفل من مخرج القاف قليلا. القاف أقرب الحروف إلى مخرج إلى الحلق. القاف بعد أن ذكر مخارج الحلق انتقل إلى مخارج اللسان، وأقرب الحروف مخرجا إلى الحلق هو القاف، لأنه من أقصى اللسان، أقصى من أول مبدأ اللسان مع ما يحاذيه من الحنك، من أقصى الحناك. أدنى منه قليلا، أسفل منه قليلا الكاف. تقول أقو أك أقو أك أقو أك أك أقو أك، تمتحن فتجد أن بين القاف والكاف بعدا يسيرا. فهذان كم؟ قال: والكاف أسفل قليلا. كم عندنا من حرف؟ 2. كم عندنا من مخرج؟ 2. نعم، مخرج الكاف غير مخرج القاف، لأنه قال أسفل قليلا، فالأسفل قليلا من مخرج القاف ليس هو مخرج القاف. كم عندنا الآن؟ ما زلنا مع المخرج الثاني. نعم. ثم قال: والجيم والياء كذا والشين منه، أي من الحنك، ومن وسطه، أي من وسط اللسان، أو منه من اللسان ومن وسطه من وسط الحلق تدرك تكون. فتكون إذن الأجمل لنا الآن كم حرفا؟ 3. إلى الاثنين يصير المجموع 5. أجمل 3 حروف ذكر لها مخرجا واحدا. كم عندنا الآن من مخرج؟ 3. هذا المخرج يسمى بمخرج وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك. يخرج منه 3 حروف، وهن الجيم والشين والياء. أج أش أي، أج أش أي من وسط اللسان مع ما يحاذيها من الحنك. قلنا إن مخرج الحرف هو موضع تصادم جسمين، موضع خروجه وكذلك بتصادم جسمين. فالجيم تخرج بتصادم وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك، فهمتم؟ هذا موضع خروج الجيم، وكذلكم الياء والشين كذلكم. لكن من تأمل وأنعم النظر وتأمل ودقق وجد أن الجيم مخرجها غير مخرج الياء وغير مخرج الشين. أج أش أج أج أش أي أي أج أش أي أبعد، والشين والجيم أدنى قليلا. يعمها مخرج واحد وهو مخرج وسط اللسان. كم عندنا الآن من حروف اللسان؟ 5، ومن مخارج اللسان 3. أحسنتم، لابد أن نستوفي 18 في 10. قال رحمه الله بعد ذلك: والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضراسه من أولي. من حافته، الحافة بالتخفيف هي طرف الشيء، حافة السقف جهته التي بعدها يكون الهوي، وحافة الوادي جانبه، الحافة هي الجانب، الحافة هي الجانب. حافة الوادي بالتخفيف، بتخفيف الفاء، لا الحافة، خطأ أن يقال حافة بالتشديد، خطأ. حافة، حافة اللسان جانبه، وحافة الوادي جانبه. فحافته ها هنا يراد بها جانب اللسان. إذن جانب اللسان يخرج منه الضاد، فقال: والضاد من حافته، لابد من تصادم جسمين، حافة اللسان مع ما يلي من الأضراس، من أضراسه، وما يلي ذلك، أي وما يلي حافة اللسان من أضراسه، أي من أضراس الفم، من أول، أي من أول الأضراس، من أول الأضراس. وكيف يمكن أن نأتي بأول الأضراس؟ ذلك بأن نستعمل وسط حافة اللسان، لا طرف حافة اللسان، لا نستعمل هذه مثلا، هو مستدق اللسان طرف هذا، ها ليس طرفه، هذا الطرف، هذا ليس طرفا، هذا الحافة داخل في الحافة، وهذا داخل في الحافة، وهذا داخل في الحافة. لا لكن الحافة متوزعة منها وسط ومنها أدنى إلى جهة الطرف، فمخرج الضاد من وسط حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس. أضراس، يضحكون، يضربون، أضللنا، مثلا يضلل من يشاء الله يضلله، امتحنوا هذا. وسط حافة اللسان وسطها، ولماذا؟ من أين نفهم أنها من وسط الحافة؟ من أين نفهم أن نعم؟ هذا واحد. والثاني أنه رتب مخرج الضاد على مخرج الجيم والشين والياء، ومخرج الجيم والشين والياء من وسط اللسان، فإذا قد تجاوزنا أقصى اللسان، تجاوزناه إلى وسطه، فكل ما سيأتي الآن هو كلام عن وسط اللسان وما بعده. فقال من حافته، أي من حافة اللسان مع من جهة وسطه، لا من أقصاه ولا من أدناه، من وسط حافة اللسان. هكذا. من أين أخذنا ذلك؟ لأنه انتقل، أخذناه من جهة انتقاله من حروف وسط اللسان ذاهبا إلى طرفه. ولا شك أن ما بين وسط اللسان والطرف هو الحافة الوسطى، وسط الحافة إلى أدنى الحافة إلى الطرف. هذا ضابط، ويؤيد ذلك الأضراس. قال من أول، من أول الأضراس، ولا يمكن أن نأتي بذلك إلا إذا استعملنا وسط حافة اللسان. بعضهم يقول يخرج من الجانبين، لكن أظهر ما يبرز منه أو يسهل من اليسرى عند بعض الناس ومن اليمنى عند بعضهم، وإلا في الحق أنه يكون من وسط، من اليسرى واليمنى جميعا. أضللنا، أضللنا، أضل، امتحنوا تجدوا. وبعضهم يستعمل اليسرى وبعضهم يستعمل اليمنى، وينقلون نقلا لا أدري صحته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخرج الضاد من الجهة، من الجانبين جميعا. المهم دعونا نكمل، بقي علينا أن نكمل الدرس. يقول والضاد من حافته وما يلي ذلك، أي وما يلي الحافة، ذلك إشارة إلى الحافة، والوسط وما يلي ذلك أي الوسط، من أضراسه، من أولي، من أضراسه، من أضراس الفم، من أول، من أول الأضراس. كم عندنا الآن من حرف؟ لا، ستة. نعم أحسنت. وكم عندنا من مخرج؟ أربعة. استحضروا هذا، قربت العشرة، أنت عندك واحد. ثم قال واللام من طرفه والراء والنون، هكذا حكى الفراء. الآن ذكر ثلاثة أحرف وبين أنها تخرج من مخرج واحد. قال والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج اللون، من مخرج النون فدون كالبين. ذكر مذهبين، مذهبا لبعض، لبعض أهل العربية والفراء، يحيى بن زياد الفراء العالم النحوي، الإمام الكوفي الكبير، متوفى سنة 70 و200، وهو من أقدم العلماء وأشهرهم، وله تصانيف كثيرة، والناس عالة عليه في الرواية عن العرب، في صحة الرواية وفي صحة النظر وصحة العلم. يحيى بن زياد الفراء أبو زكريا، من أشهر كتبه التي بقيت كتاب معاني القرآن، كتاب معاني القرآن، وهو مطبوع الحمد لله. هذا الرجل الفراء ومعه جماعة، الجرمي، أبو عمر الجرمي، وقطرب، قطرب من تلامذة السيبويه، محمد بن المستنير قطرب، سماه سيبويه شيخه قطربا لأنه كان يأتيه بليل، قال أنت قطرب ليل فسماه قطربا. وأبو عمر الجرمي توفي سنة 15 و200 فيما أحفظ، وقطرب توفي سنة 8 أو 10 و200. وقطرب وجد له كتاب في معاني القرآن، وهذا الكتاب والحمد لله والفضل له إنما حفظ عندنا في الجزائر، لا توجد له نسخة أخرى، وجد في المكتبة العثمانية بالزاوية، بالزاوية العثمانية بطولقة في بسكرة، وجدت له نسخة، وهي أقدم نسخة في القرن الرابع سنة 350 أو 70، وأنا ذهبت إلى ذلك الموضع وصورتها بنفسي، أو صورها، أمسكتها بنفسي وصورها بعض أصحابي. نعم، والموجود منه نصفه لا كامله، لكن لم يطبعوا، هو حتى النسخة هذه قديمة جدا وحصل فيها من الخلل، لأن الزاوية العثمانية جاء قبل 60 سنة، داهمهم سيل عارم فأفسد الكتب، أفسد الكتب كثيرا وصارت في السيل خرجت، المهم حصل شيء هنالك ففسد كثير من الكتب، وكان من تلك الكتب هذا الكتاب، فذهب بعض محياه سبحان الله من القرن الرابع، وصاحبه من أهل القرن الثالث، محمد بن المستنير قطرب. فقطرب والجرمي والفراء هؤلاء كانوا يقولون إن اللام والنون والراء مخرجهن واحد، وهو طرف اللسان مع ما يحاذيه من أدنى غاري الحنك الأعلى، مخرج واحد. فقال رحمه الله: واللام من طرفه، أي من طرف اللسان، والراء والنون، أي مع ما يحاذيه من أدنى غاري الحنك، لأننا نقول إن كل مخرج فلا بد فيه من تصادم جسمين، فذكرنا لطرف اللسان لا يكفي حتى نذكر ما يقابله مما يتصادم معه وهو أدنى غاري الحنك، فهمت؟ هذا هو. فيقول هو اقتصر على إحدى الجهتين، ما إحدى الجهتين؟ اللسان، لأن الخلاف بينهم في مخرج اللسان، هل هو طرف مستدق الطرف؟ سيتبين ذلك. هو قال: واللام من طرفه والراء والنون، هكذا حكى الفراء. قلنا أبو زكريا يحيى بن زياد الإمام العالم بالعربية الكبير الشأن، كثير من شواهد العربية تعرف من قبله في كتابه معاني القرآن، ولو كتاب المذكر والمؤنث، ولو كتب كثيرة. نعم رحمه الله. هكذا قال، هكذا حكى الفراء، وإنما حكوا هذا امتحانا نظرا، بعد أن نظروا إلى هذه المخارج وتأملوها وامتحنوها، فوجدوا أن الحس يصدق أن يكون مخرج اللام والنون والراء واحدا من طرف اللسان، هذا معناه، فحكى الفراء ذلك. لا يمكن الواحد من أهل العربية أن يحكي عن العرب أن يقول يقول العربي مخارج اللام والراء والنون عندنا واحد أو ثلاثة، العربي لا يقول هذا، العربي لا، ما كان يعرف هذه الأشياء، لكن كان يتكلم، والنقلة الذين عايشوا العرب وسمعوا كلامهم الذين نقلوه، أولئك امتحنوه، امتحنوا هذا النقل وامتحنوه وامتحنوا السماع وفحصوه فحرروه. فحكايته من قبل حكاية امتثال المسموع، المسموع عند امتحانه وامتثاله حصل لنا مخرجا واحدا فحكاه الفراء، هذا معنى الحكاية، وليس يعني بذلك أنه يحكي عن العربي بعد العربي الجاهلي أو المسلم في صدر الإسلام ممن يحتج بعربيته أنه يقول للام والنون والراء عندنا مخرج واحد، هذا ما لا يمكن أن يكون، ليس على هذا يكون يعني تأويل الكلام والنقل عن العربي في مذهبهم، لا، وإنما هذا تخريج لاستعمال العربي وتكلمهم. يقول: هكذا حكى الفراء. وقول هكذا حكى الفراء فيه تبرم من تبعة القول، لأنه قال هكذا حكى، لا يلزمني أن أصدقه وأن أقبله وأن أمضي القول عليه، بل أنا قد ذكرته لك لتعرفه، ثم عطف عليه ونسق عليه بالإبطال وتبين ما هو حق، فقال: والحق أن هذا القول لا يصح، فليس لللام والنون والراء مخرج واحد، بل ثلاثة مخارج. ما حقيقة ذلك؟ هي تشترك في الطرف، الراء والنون واللام تشترك في الطرف، لكن اللام تنفرد عنهن بأنها من أدنى الحافة إلى الطرف، من أدنى الحافة إلى الطرف، وهذا ليس يعني مستدق الطرف، مستدق الطرف شيء وأدنى الحافة إلى الطرف شيء آخر، فاللام مخرجها من أدنى الحافة إلى الطرف فمايزت الطرف بهذا، والراء أدناها، والراء مخرجها أدخل إلى ظهر اللسان، من أدنى من ظهر اللسان إلى الطرف، وظهر وما كان أدخل إلى ظهر اللسان، فليس هو مخرج الطرف المستدق، والنون مخرجها من المستدق، من مستدق الطرف. فهذه إذن ثلاثة مخارج لكنها متقاربة جدا، ولما كانت متقاربة ذلك التقارب عدها الفراء مخرجا واحدا ملاحظة لما يجمعها من طرف اللسان، والحق أن اللام لها مخرج وهو أدنى حافة اللسان اليمنى إلى الطرف، والراء لها مخرج آخر إلى ظهر أدخل إلى ظهر اللسان قليلا، والنون من مستدق الطرف، فصارت المخارج كم؟ كم؟ ثلاثة. كم عندك الآن مخرج؟ سبعة. كم عندك أنت من مخرج من حرف؟ تسعة. عبر عن هذا فقال: والحق أن اللام قد تناهى له، أي قد وصل، تناهى إلي هذا وتناهى لي، أي وصل إلي وانتهى إلي له، أي لطرف اللسان، أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدناها، يعني أن اللام تخرج من أدنى من الحافة من أدنى الحافة إلى طرف اللسان، فتناهت إلى طرف اللسان نقلة من أدنى الحافة، فاللام ليس مخرجها طرف اللسان وحده، بل من أدنى حافة اللسان إلى الطرف، فتناهى مخرج اللام إلى طرف اللسان من أدنى الحافة. فهمتم معنى كلامي؟ والحق أن اللام قد تناهى، أي وصل وانتهى مخرجه له، أي إلى طرف اللسان، من أين؟ من موضع آخر، وهو من الحافة من أدناها، أي أقربها مما يلي طرف اللسان. فهمتم؟ إذن مخرج اللام من أدنى الحافة إلى طرف اللسان، لا من طرف اللسان، من أدنى الحافة، قال من أدناها، فمايزت مخرج طرف اللسان وحده، فطرف اللسان وهو مستدقه ليس مخرجه من الحافة من أدنى الحافة إلى الطرف، فهذا شيء آخر. فإذا قد تميزت اللام بكونها تخرج من أدنى الحافة إلى الطرف، فهمنا؟ ثم قال: والراء أدخل إلى ظهر اللسان، الراء أدخل إلى ظهر اللسان، اللسان له ظهر، نعم، هذا الظهر الذي يبدو، ظهر الكف هذا وبطن الكف هذا الذي يبدو لك عاليا هو الظهر، لا أخرج لسانك جيدا، هذا ظهر اللسان، هذا أدنى الحافة، هذا الطرف، اللام تخرج من أدنى الحافة إلى الطرف، والراء تخرج إلى من الطرف إلى أدخل إلى ظهر اللسان قليلا، والنون تخرج من المستدق. أنا أمثل لكم بيدي هذه، هذا المستدق، هذا أدنى الحافة، هذا الظهر، فاللام تخرج من أدنى الحافة إلى الطرف، والراء أدخل إلى ظهر اللسان، تخرج من الطرف ذاهبة إلى ظهر اللسان قليلا، والنون تخرج من المستدق، من مستدق الطرف. ولذلك قال: والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون، أي ومخرج الراء. وكذلك قوله أن اللام قد تناهى له، أي أن مخرج اللام قد تناهى له، أي قد وصل إلى طرف اللسان. اللام هنا على تأويل محذوف، على حذف مضاف. والحق أن اللام، أي أن مخرج اللام، أن مخرج اللام قد تناهى له، أي انتهى إلى طرف اللسان، من أين؟ من الحافة من أدنى، من أدنى الحافة. والراء أدخل، أي ومخرج الراء أدخل إلى ظهر اللسان، فمخرج الراء يكون من طرف اللسان لكن هو أدخل إلى ظهر اللسان. قال من مخرج، ولذلك قال من مخرج النون، والراء يعني مخرج الراء، فعبر بالراء لأن بين الراء ومخرجها وصلة، والكلام عن المخرج. فقال: والراء، أي ومخرج الراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون. قال: فدونك البيان، خذ البيان عني. إذن كم صار لنا من الحروف؟ تسعة. كم صار لنا من المخارج؟ سبعة. بقي علينا ثلاثة مخارج للسان وتسعة حروف. نعم، ما الذي نستفيد بظاهر الأمر؟ تسعة حروف ثلاثة مخارج، أحسنت، كل مخرج له ثلاثة حروف، هو كذلك كما سيذكر، ليس شرطا لكن هو الواقع، يعني هو الواقع. فعبر عنه فقال: والطاء والتاء وحرف الدال، أعني بها المهملة الأشكال. لم يذكر شيئا إلى هنا، ذكر ثلاثة أحرف: الطاء والتاء وحرف الدال، أعني بها، أعني بالدال، ما هي الدال؟ أعني بها المهملة الأشكال. ما معنى المهملة الأشكال؟ أنها غير منقوطة، لتخرج الذال. وكذلك الطاء، عنا بها المهملة لتخرج الظاء، فالظاء المعجمة والذال المعجمة ليس مخرجهما ما سيأتي، بل مخرجهما آخر سيذكره. فالآن يعني الطاء المهملة والدال المهملة، وإنما ينص نصا حتى لا يتسرب إلى النظم شيء من الغلط عند النسخ، فتعجم الدال فيذهب الحق ويذهب المقصود، فنص عليها نصا فقال: أعني بها المهملة. وعرفنا فيما سبق أنهم يقولون المهمل ويعنون به غير المنقوط، المعجم والمنقوط والمهمل هو غير المنقوط، يعني بالمهملة الأشكال التي لم تنقط، والدال غير منقوطة والطاء غير منقوطة، وأما التاء فلا يمكن أن يتصور فيها غير نقط، لأن صواحبها كلهن فيه نقط، فصاحبة التاء من جهة الثنية الياء، ومن جهة العلو النون والثاء، ومقابلهما الباء، فكل هذا فيه نقط. فقال والتاء، وقد يتسرب إلى النظم الغلط فيقال الباء والثاء، قد يقال الثاء والباء والتاء، كل ذلك يجوز رسمه على هذه الصورة، تزاد نقطة نقطة فتصير ثاء، ويذهب النقط فتشتبه بالباء، وكذلك الياء تشتبه بالياء. نعم، لكن أحسنت، الياء قد سبقت، الياء قد سبقت، وسيأتي حكم الباء وسيأتي حكم الثاء، إذن هو يعني التاء، هذا مشاحة تكلمنا عنها وإلا لا تعنينا. يقول والطاء والتاء وحرف الدال، الآن كم عندنا من حرف؟ 12. أعني بها المهملة الأشكالي، نريد الآن بيان المخرج الثامن، صح؟ قال من طرف اللسان مع أصولي عليا الثنايا فزت بالوصول. ما مخرجها؟ مخرجها طرف اللسان مع الجسم الذي يتصادم معه طرف اللسان، ما هو؟ لا، أصول عليا الثنايا، أصول عليا الثنايا. الثنايا ما هي؟ هي الأسنان التي تبدو أولا، أربعة عندنا، ثنيتان من فوق وثنيتان من تحت، هذان الثنيتان العلويتان والثنيتان السفليتان، هاتان الثنيتان العلويتان لهما أصل، أي منبت، منبت الثنية أصله، لا من هذه الجهة، لا يلوى اللسان، لا يلوى ليخرج لنا الطاء من فإذا قلنا أصل عليا الثنايا فنعني ذلك من جهة، من جهة الداخل، من جهة الفم، لا من جهة الوجه، من جهة داخل الفم، أصل عليا الثنايا أي منبت الثنايا مع غار الحنك، أين غرزت الثنايا، مغرز الثنايا مع غار الحنك، هذا المنبت الأصل، هذا الأصل يخرج منه الطاء والدال والتاء، الطاء الدال التاء التاء الطاء الدال، نعم مخرج واحد في التقريب، عند التقريب مخرج واحد. إذن عرفنا هذا. ثم قال ومنه يخرج ومن أطرافها ممتاز بالإعجام عن خلافها. أحسن ما شاء الله. ومنه أي ومن طرف اللسان يخرج ومن أطرافها، أطراف ماذا؟ أطراف الثنايا، يعني ما بين الثنايا العليا والسفلى، أطراف الثنايا العليا والسفلى، أو نقول أطراف الثنايا العليا، ثنيتين العلويتين، لكن ما بين الثنايا يخرج ممتاز بالإعجام عن خلافها، نزيد الطاء نقطة والتاء نقطة والدال نقطة، فماذا يصير عندنا؟ الظاء والذال والثاء. ممتاز عبر عن هذه الثلاثة بقوله ممتاز، أي ما تميز بالإعجام عن خلافها. بماذا تميزت الظاء والتاء والثاء والذال عن الطاء والتاء والدال؟ بماذا تميزت؟ بإعجام. فممتاز بالإعجام عن خلافها، عن خلافها أي خلاف المعجمة المذكورة الآن قريبا، ما هو؟ هو الظاء والثاء والذال، كل ذلك ممتاز عن صاحبه عن خلافه بماذا؟ بنقطة، بإعجام. فهذه الحروف الثلاثة المسمات هي المعجمة الظاء والثاء والذال، مخرجها منه أي من طرف اللسان، ومن أطرافها أي من أطراف عليا الثنايا أو الثنايا عموما العليا والسفلى. فنقول أثخنتم واذكروا يظلمون. رأيتم؟ هذا مخرج هذه الثلاثة. كم عندنا الآن من حرف؟ 15. وكم عندنا من مخرج؟ 9. بقي علينا مخرج واحد وثلاث أحرف. قال رحمه الله والصاد ثم الزاي ثم السين، هذه ثلاثة بها عدة 18. قال منه ومن بينهما تبين، هذا بيان المخرج العاشر، منه أي من طرف اللسان، من بينهما أي من بين الثنايا، لكن لا يخرج طرف اللسان، يبقى داخلا قليلا، أص أص أز أس أس أز أز أص. جئتكم بحرف الصاد المشمات صوت الزاي، ومقرأ به قرأت به لحمزة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذه القراءة ما صليت عمري. يكذبون من قال كان عرف ما يتقدمش، كان اللي ما يعرف ما يتقدمش، كان عليك تقريت بها قبل اللي ما يعرف ما يتقدمش. لا يكذبون ويزيدون كذبة حملهم سبحان الله. أمس كنت مع بعض الإخوان الشيخ حسام، فالتقى بأحد واحد من إخواننا جمال، فجمال التقى برجل، هذا كان قديما له علي فضل لا أنكر، لكن زاغ ترك العلم واشتغل ترك العلم وكذا، الحمد بفضل الله علي تميزت في القرآن وهذه الأشياء، ما فضل الله علي أنكره، لكن منذ القديم كان لا يعجبه ماذا. فكنت إذا صليت بهم مثلا بالقراءات يقول: لماذا تقرأ بخلاف قراءة أهل البلد؟ فهذا الرجل جاء وتكلم وهذا سبحان الله الرجل قريب مني، قريب منا نسبا، فتكلم لجمال، فجمال قال: هل تعرف الآن أنت؟ قال: منذ متى لم تجالس صاحبنا خبيبا عبد الودود؟ قال: منذ. قال: أنت لا تعرفه، فكيف تتكلم عليه، تتكلم عنه بهذا الكلام؟ أنت الآن هو بعيد عنك جدا، تتكلم بكلام يعني أنت لا تدرك ما مقصوده ولا تستطيع أن تضبطه، هو فوقك وأعلى منك، هو يدري، هو إرادة جمال، هو أدرى بما يفعل، فكيف تأتي أنت وتحكم عليه مع أنك بعيد عنه لا تعرفه الآن كيف هو؟ ثم هذا شأنه لا شأنك، لا شأنك، شأنه هو وليس شأنك أنت، فلماذا تحكم عليه وتتدخل فيه فيما هو من شأنه وليس من شأنك؟ قال له في القرآن هكذا، ثم قال زاد: ولوى فمنعه، ثم لوى فمنعه فسكت. هكذا هذا الرجل مرة قبل 4 سنوات صليت في مسجدنا الأسفل، وفي ذلك الوقت صليت بأبي جعفر، وقراءة أبي جعفر شبيهة بقراءة نافع، شبيهة، هي دائرة بين ورش وقالون، تخفف الهمزات كورش وفيها شبه بقالون في الإدخال وفي وهو وهكذا، وهي قراءة سلسة جميلة جدا. الجاهل والقريب لا يفرق بين أبي جعفر ونافع وحفص، هكذا قريبة جدا. أنا دخلت، جئت إلى المسجد ودخلت، عند دخولي إلى الباب وجدته ركن سيارته، فقلت: سيرسل إلي بعد القراءة رسالة، لأنني أعرفه. وأبو جعفر ليست من القراءات الوحشية كحمزة مثلا أو كسائي، كسائي وحمزة ويعقوب، هذه القراءات وخلف فيها بعد عن عما نسمع نحن ونألف من القراءات، فيها بعد، فيها تتميز بأشياء هكذا. فصليت بأبي جعفر، وبعد 10 دقائق من إكمال وردي أنا قرأت حزبا وقرأ صاحبنا إبراهيم حزبا، فلما أكملت حزبي أنا لم أرى، تركت الهاتف في المقصورة، لكن بعد إكمال الصلاة ذهبت فوجدت، كنت ضبطت الوقت الذي أكملت فيه، بعد ذلك ب10 دقائق أرسل إلي رسالة يؤاخذني بها، وأنا كنت يعني لما رأيته قلت سيرسل إلي رسالة، أعرف مرض القلوب في هذه الأشياء كذا أعرفها. فأرسل قال: يقول بقية السلف العلم، وهذا الأشياء من شأني أنا ولا علاقة لها بغير القرآن، هذه مسائل القرآن هم الذين يضبطونها، لا علاقة بالفقه، نعم، لكن أحكم من يقوم بها هم القراء. قال: يقول العلامة بقية السلف الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد كذا، لا ينبغي للإنسان أن يقرأ بقراءة غير قراءة أهل البلد لما في ذلك من التشويش على الناس وهكذا، وهذا الأمر أنا أعرفه من قديم، لكن أنا أقول يعني أقابله كلام الشيخ محفوظ. أين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه، والقراءة سنة، ومن علم قراءة على من لم يعلم كما قال السلف، كل من علم من كان عالما لقراءتين فهو أفضل ممن علم قراءة واحدة. والأصل تنوع هذه القراءات، لأن الصحابة قد قرأوها كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يختلفون، حتى إن عمر أخذ هشام بن حكيم وسمعه يقرأ سورة الفرقان وحصلت فتنة، شده وقال تقرأ هذه السورة من أين لك هذه الحروف، لأن عمر كان تلقى سورة الفرقان على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أخذتها على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتها من النبي، قال أنا أقرأنيها وما أقرأنيها كذا، فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن هذا يزعم أنه يقرأ سورة الفرقان، إنه يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، قال أرسله يا عمر، قال أقرأ فقرأ، قال هكذا أنزلت، قال أقرأ يا عمر فقرأ، فقال هكذا أنزلت، فقال إن هذا القرآن أنزل على 7 حروف. فحصل شيء من الفتنة بين عمر وهذا الصحابي، لكن لا إشكال في ذلك إذا لم تكن فتنة عامة وبلية ومشاكل. تقول وأنا منذ 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات أؤم الناس بالقراءة هذه ولا أجد أي إشكال. الإشكال الوحيد أجده عند من يشبهوننا من أصحاب اللحاية يتفلسفون فقط. الفتنة في الأول قلت لك الفتنة الوحيدة أجدها عند من يشبهوننا يتفلسفون يقولون لماذا أنا أدرى أنت ما أسكت أعني بصمتك وسكوتك، أسكت وأعني بصمتك وسكوتك، لا أريد منك أن تقول شيئا، لكن هم يدخلون ويقرأوا بكذا ويؤلبون الناس وهكذا. المهم فقال لي هكذا وأنا قلت إذا أنا لم أقرأ ويعلم الله أنني إنما دخلت هذا الباب وحملت نفسي على تنويع القراءات حتى لا تهجر السنة، لأن تنوع القراءات سنة، ونعم الناس يقرؤون بقراءة أهل البلد هذا في العام، لكن لا بد من المحافظة على السنة، وتنوع القراءة في نفسه سنة. وإذا كنت أنا ومن هو فوقي وخير مني من القراءة والمقرئين لا يعتملون هذه القراءات ولا يعملون بها ولا يسمعونها الناس، فمتى تشتهر ومن أين تعرف وكيف تنتشر السنة وتعرف؟ فقط أن نقرأ مثلا حفص بن هب الحجاز، فمتى تقرأ؟ على من يدري القراءات ويضبطها أن يشهرها في الناس، هذا هو. والإنسان يسلك بذلك أحسن المسلك، فأنا في كل عام أقرأ برواية واحدة لا أخلط، وأعيب من يخلطون، بعض الناس يقرأ في كل يوم رواية، هذا عندي عيب، لأنه يخرج القرآن عن المقصود منه الذي هو التدبر، ويصرف الناس إلى أن يقولوا أمس قرأ أحسن من اليوم، ورواية اليوم ما شاء الله فيها سكوت طويل وفيها إدغام، رأيت كيف كان يشغلهم ويلهيهم بما يجد له في كل يوم عن تدبر المقصود وتتبع المقصود من القرآن الذي هو التدبر، بخلاف ما لو ألزمت رواية يعني في العام الواحد أو في القراءة في الشهر الواحد أو في المرة الواحدة رواية واحدة والتزمتها حتى تسمعها الناس، فهذا تعليم لهذه الرواية. وإذا حصل أن يستشكلها بعض الناس يوما ويوما فإنهم سيألفونها ويصيرون إلى الاستفادة منها، هذا هو. أنا ماذا قلت له؟ قلت له يقول الله جل وعلا، قلت له لم أقل يقول الله، جئت له بالآية ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أنا ما أردت أن أقول أنا مقصودي أن أحافظ على السنة وكذا، لأنه لا يريد أن يهتدي وليس مقصوده الاستفادة، مقصوده أن يعنت علي وأن يسكتني وأن يلزمني بالنقص وبالخطأ، فهمت؟ أنا قلت له لكل وجهة هو موليها، الشأن ليس في هذا، فاستبقوا الخيرات، ليس الشأن أن تؤاخذني، الشأن أن تجتهد فيما أنت فيه، قنعت بهذا المذهب فاسلكه، أنا قنعت بهذا المذهب فسلكته وأنا مستبق للخيرات، هذا المقصود، فاستبق الخيرات لا تبقى عند هذا الموقع. ثم أرسل رسالة وثلاث رسائل، ثم في الأخير لما وجد أنني ما أجبته بعدها قال لكن الحق يشهد الله أنك أتقنت وقرأت يعني متعتنا وكذا. الله المستعان. أنا لا أحفل به أنا كل لا أحفل به. ما الذي أدخلنا في هذا؟ ما نقل يكذبون كذبة يكذبون نقل لك فقط كذب يكذبون ما أكثر ما يكذبون. القرآن لا ينبغي أن يجعل القرآن مطية للهزء واللعب ولا لا من أراد أن يهزأ فليهزأ بشيء آخر لا يهزأ بكتاب الله وقراءة كتاب الله. قد يوشك أن يصير الرجل كافرا بهزء يهزأه. قالوا عن القراء ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء. فسمعها الصحابي فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أولئك منافقون. فأنزل الله جل وعلا فيهم ولئن سألتهم ليقول. فذهب إليهم قالوا كنا يا رسول إنما كنا نخوض ونلعب نستهزئ. قال الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر جد ليس لا يهزأ بالقرآن وبأهل القرآن لا. إذا أردت أن تهزأ فهزأ بشيء آخر اهزأ بدنياك وبنقصك. أما أن تهزأ بالقرآن وبالقراءة فهذا لا يخلو من عيب وذنب يعاب به صاحبه. فالمسلم وطالب العلم ومن أراد الهداية والاستفادة يترك هذا الباب ولا يتلجه. نعود إلى مقصودنا. يقول والصاد ثم الزاي ثم السين ومنه أي من طرف اللسان ومن بينهما أي بين الحافتين أو بين الثنيتين ومن بينهما تبين تظهر. فهذه الثلاثة مخرجها من طرف اللسان مع ما بين الثنايا لكن لا يخرج طرف اللسان لا يظهر. إذن ها هنا استوفينا 18 حرفا واستوفينا 10 مخارج وبها مخرج اللسان لأنه قال طرفه وسطه الفم أو اللسان واحد. ثم قال رحمه الله والفاء من باطن سفل الشفتين. ماذا قال؟ الشفتين انتقل إلى مخارج الشفتين. كم ذكر لنا الآن حرفا واحدا وهو الفاء. المخارج الشفتين أربعة فيها مخرجان والمخرج كلي واحد. قال والفاء ما مخرج الفاء؟ قال من باطن سفل الشفتين. الشفتان عليا وسفلى. الشفة العليا والشفة السفلى. شفة أعلى وشفة أسفل. شفة أعلى وشفة أسفل. فسفل الشفتين لها ظاهر وباطن. فباطنها هذا منه مخرج الفاء لكن بتصادم جسمين. ما الجسم الآخر الذي يصادمه؟ قال وطرف العليا من الثنيتين. الثنيتان عندنا ثنية عليا ثنيتان علويتان وثنيتان سفليتان. فمن باطن سفل الشفتين مع طرف عليا الثنيتين هذا طرف ثنيتين العلويتين مع باطن الشفة السفلى يخرج الفاء. والفاء من باطن سفل الشفتين وطرف العليا من الثنيتين. واضح حرف مخرج أث واضح أث هذا هو. ثم قال والميم من بينهما والباء والواو لكن ما بها التقاء. والميم كم عندك من حرف الآن؟ اثنان. قال من بينهما. بينهما ما هما؟ الشفتان. أحسنت. من بين الشفتين الميم تخرج من بين الشفتين. أم مخرجها بانطباق الشفتين. أم قال والباء أي وكذلك الباء من بينهما. إذن كم عندنا الآن؟ ثلاثة أحرف. كم عندنا من مخرج؟ مخرجان. بقينا في مخرجين. قال والواو أي والواو كذلك مخرجها من بين الشفتين. قال لكن ما بها التقاء. بها أي فيها. الباء بمعنى ظرفية بمعنى فيها وها يعود على الواو. لكن ليس في الواو التقاء أي للشفتين. فإذا قد فارقت الواو الباء والميم في أن الشفتين لا تنطبقان عند الواو لا تنطبقان في مخرج الواو وتنطبقان في مخرج الباء والميم. فإذا مخرج الشفتان فيهما مخرجان مخرج الفاء من باطن الشفتين السفلى مع أطراف الثنية العليا ومن بين الشفتين مخرجان. فباطن الشفتين السفلى مع أطراف الثنية العليا مخرج الفاء، ومن بين الشفتين يخرج الميم والباء والواو. فمخارج الشفتين كم؟ أو حروف الشفتين كم؟ أربعة. ومخارج الشفتين كم؟ مخرجان. نحصر المخارج كم عندك؟ 3 و10 و2 كم هذه؟ 15. كم عندك من حرف؟ 7 و10 و4 21. أعبد أن تكون سريعا. ليست 10 18 7 و18 25 و2 27 فهمتم؟ لكن أين 28 و29؟ عندنا 18 و7 كم؟ نعم 27 18 و7 كم؟ 25 و2 4 أنا قلت 2 4 إيه أنا قلت 2 4 عندنا 4 مخارج الشفاء 4 إذن 25 و4 كم؟ 29. إذن استوفينا عدة الحروف مع عدة المخارج وعدة المخارج الكلية والجزئية. واضح؟ وضح لكم؟ هذا هو القول فيه. لكن بقي مخرج الخيشوم. الخيشوم مخرج موضع لخروج جزء من الواو من النون والميم، وهو الغنة، الصفة التي في سيأتي إن شاء الله سيذكرها مع الصفات. مخرج الخيشوم هو التجويف الذي يكون في أصل الأنف ممتدا إلى الأعلى، هذا إلى هنا هذا الصوت مخرجه من الخيشوم، لا عمل للسان فيه، اللسان لا يعمل فيه. فلما ذكر المخارج وقد انضبطت لنا والحمد لله هي كم؟ 16 مخرجا، لأننا قد زدنا الخيشوم، وهي 15 لأنه لم يحسب الخيشوم، قال 5 وهي 3 مع 20 و2 15 لأنه لم يحسب الخيشوم، سيذكره من بعد. وهذه 16 متوزعة في 4 مخارج كلية، وهي شاملة للحروف 29 جميعا. بعض العلماء وابن الجزري رحمه الله قال إن مخارج الحروف 17. من أين زاد 17؟ لا، زاد الجوف. ما الجوف؟ الجوف هو الفراغ الممتد في الفم كله. وقال هو مخرج حروف المد، الألف والواو والياء المديتين. الألف حرف مد، مخرجه مقدر لا يمكنك أن تضبطه، فهو ممتد في الجوف. وكذلك الواو إذا كانت مادية، والياء إذا كانت مادية. وغير ابن الجزري يقول إن المخارج 16، فيحتاج إلى أن يجعل مخرج الألف من مخرج الهمزة، ومخرج الواو المادية والياء المادية من مخرج الواو المحققة غير المادية والياء المحققة غير المادية. فهمتم؟ فالمخرج 17 وزعه على المخارج الأخرى فصارت 16. والذين وبعض الناس يقول المخارج 14، من هم؟ لا، الفراء حينما جعل لللام والراء والنون مخرجا واحدا، قال هكذا حكى الفراء، جعل لللام والنون والراء مخرجا واحدا، فإذا قد ذهب مخرجا، الثلاثة جعلها في واحد فزال اثنان. وإذا كنا عددنا للمخارج 16 مخرجا ونقصنا اثنين كم صارت؟ 14. فإذا الفراء والجرمي وقطب يقولون المخارج 14، وسيبويه وأغالب القراء عامة القراء يقولون هي 16، وابن الجزري رحمه الله قال هي 17. عرفتم وجه 14 ووجه 16 ووجه 17. عندنا هنا مسألة، وهي أن ابن الجزري رحمه الله نسب قوله هذا إلى الخليل بن أحمد، قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يختاره من اختبر المخارج وضبطها وتميز له أن للجوف مخرجا يجعل له على حدته ولا يدخل مع مخرج الحلق ومخرج اللسان ومخرج الشفتين، من اختبر. وابن الجزري ذكر في كتبه كالتمهيدي في معرفة التجويد والنشر في القراءة العشر أن ذلك مذهب الخليل بن أحمد، وكذلك ذكر تلامذته من أبنائه وغيرهم كابنه عندما شرحوا الطيبة بين أن المقصود بمن اختبر هو شرح الطيبة ومقدمته الجزرية، أن مقصوده بمن اختبر هو الخليل بن أحمد. ولكن الخليل لا يظهر أنه يقول بذلك، وإنما ركب ابن الجزري بين مذهب الخليل، حقا الخليل يعد للجوف مخرجا لكن لا يذهب إلى أن المخارج 17، فركب ابن الجزري بين مذهب الخليل الذي فيه أن للجوف مخرجا، فحروف المد تخرج من الجوف، ومذهب سيبويه الذي فيه أن مخارج الحروف 16، فجعل مخرجا آخر وسماها 17. وعلى كل حال، على كل حال البحث في خلافهم في تعداد المخارج وضبطها لا فائدة من ورائه، لأن الأمر تقريب، أمر ضبط المخارج بالسبعة عشر أو الأربعة عشر أو الستة عشر تقريب، والحق أن لكل حرف مخرجا تقريب، والحقائق الظاهرة اللفظية أحيانا يعسر التعبير عنها، ولذلك تجدون أهل القراءات، أهل المقارئ والتجويد، أهل التجويد يختلفون في حكاية مخرج الظاء والثاء والفاء، فبعضهم يقول من طرف الثنايا العليا، وبعضهم يقول من فوق الثنايا السفلى، وبعضهم يقول من بين الثنايا، المؤدى واحد لكن كل يعبر عنه بما يدرك ويحس، فهم يمتحنون المسموع فيحسون منه شيئا، فإذا ما أحسوا منه شيئا عبروا عنه، فتقع خلافات في التعبير بحسب تفاوت الناس في الإدراك، هذا هو. فكذلك أمر المخارج يختلف إدراك الناس له، فبحسب اختلاف إدراكهم لما هو مسموع يختلف تعبيرهم عنه وضبطهم له وتحريرهم له وتحريرهم وتحقيقهم له، والحقيقة أن ذلك كله مؤداه شيء واحد، يمكن الجمع بين أقوالهم فتؤول إلى قول واحد محقق إن شاء الله تعالى. فهمتم؟ هذا القول في المخارج. المخارج بها تتبين مادة الحروف، المخارج بها تتبين وتتميز مادة الحروف أي أصولها، مواضع خروجها، ولكن الحرف لا ينتهي ولا يكون تاما بمخرجه، لأن لكل حرف جوهرا وأوصافا، فجوهره أصل مادته تعرف بالمخرج، ولكن تتميم الجوهر وتزيينه وتطليته حتى يكون تاما لا يمكن أن يكون ذلك إلا بإكمال خصائصه، وذلك معرفة الصفات. معرفة الصفات لها فوائد، منها التمييز بين الحروف المتفقة في المخرج، فإذا قلنا إن العين والحاء مخرجهما واحد، وقلنا إن الطاء والدال والتاء مخرجهن واحد، فما الفرق بين الطاء والدال والتاء؟ لا يمكننا أن نضبط الفرق بينهن إلا بمعرفة خصائص كل، فنعرف أن التاء مهموسة فمايزت بذلك الطاء والتاء والدال، ونعرف أن الدال منفتحة مستفلة فمايزت بذلك الطاء، فالطاء مستعلية مطبقة والدال منفتحة مستفلة والتاء بعد ذلك مهموسة، فبهذه الصفات والخصائص التي لكل حرف تميزت الحروف المتفقة في المخرج. فمن فوائد معرفة الصفات تمييز الحروف المتفقة في المخرج. الفائدة الثانية تحسين الحروف وإكمالها وتبين قوتها أقوى الحروف وأضعافها، معرفة الحروف القوية من الحروف الضعيفة، لأن الصفات تنقسم إلى صفات قوة وصفات ضعف، فإذا عرفنا صفات الحرف وما فيه من قوة وضعف أمكننا أن نحكم عليه بما فيه من قوة وضعف، وذلك ينفعنا عند العوارض، إذا اعترض شيئا نحن ذكرنا أن الراء إذا سبقها مستعلن، إذا سبقها مستعلن في نحو أو إذا تلاها مستعلن في نحو فراق فإنها لا ترقق لورش، فالقاف بقوتها أثرت في الراء، من أين لنا أن نعرف هذا؟ بمعرفة صفات القاف التي هي القوة القوية، التي هي قوة. فهمتم؟ فإذا معرفة الصفات تعيننا على التمييز بين الحروف القوية والحروف الضعيفة، وهذا له أثر في الأصل الثالث الآخر من أصول التجويد، وهو معرفة العوارض التي تعرض للحروف عند التركيب والاجتماع، ينفعنا ذلك بضبط الأصل الثاني، ضبط الأصل الأول ثم الأصل الثاني وهو الصفات، لا يمكن أن ننتهي إلى الثالث إلا بعد ضبط الأول ثم الثاني. فالفائدة الثانية التمييز بين الحروف القوية والحروف الضعيفة، ومن أثره أن نعرف ما يدغم وما لا يدغم. ولذلك قال في آخر الكلام: فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار. هذا من فوائدها. من فوائدها كذلك تحسين الحروف المختلفة في المخارج. المتفقة في المخرج تتميز بالصفات، والمختلفة في المخرج تتحسن وتتزين وتتجمل بصفاتها، ثم نعرف بذلك. فهذه ثلاث فوائد: التمييز بين الحروف المتفقة في المخرج، وتحسين الحروف المختلفة في المخرج وتسهيلها وتجميلها، والتبيين القوي من الضعيف من الحروف ليؤثر ذلك في العوارض من إدغام وإظهار وتغليظ وترقيق وفتح وإمالة وغير ذلك. ومد نعم، ومد وقصر. ألم نقول إن المد له سبب ومن سببه الهمز؟ لماذا؟ لأن الهمز قوي بالصفات التي فيه، لا يمكن أن نعرف قوته إلا بأن نعرف صفاته. فانظروا إلى ثمرة معرفة الصفات. فاسمعوا الآن إلى الصفات. أنا أقول لكم إن الصفات نوعان، منها صفات كل حرف لا بد أن يتصف بها، هناك صفات أصول تشترك فيها الحروف كلها، وهناك صفات تتميز بها بعض الحروف. أما الصفات الأول التي تشترك الحروف كلها فيها فهي على نوعين، بمعنى أن لها ضد، أن هناك صفة وضدها. فالحرف كل حرف يمتحن بواحد من الضدين، إما أن يكون مع هذه الصفة، فإن لم يكن فيها فهو في ضدها. الحروف 29 تميز في هذه الصفات التي لها ضد. الصفات نوعان: صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. فالصفات التي لها ضد مستوعبة مع أضدادها الحروف، فالصفة مع ضدها لا بد أن تستوعب فيها الحروف كلها. فإذا جئنا إلى الحروف وجدناها إما في هذه الصفة وإما في ضدها. فهمتم؟ مثال ذلك الجهر والهمس، بالمثال يتضح المقال. الجهر ضده الهمس، كل حرف من حروف الهجاء يمتحن إما أن يكون مجهورا وإما أن يكون مهموسا، هذا معنى ذلك. فالجهر له ضد، معنى ذلك أن كل حرف من حروف الهجاء إما أن تجده مجهورا وإما أن يكون في ضده مهموسا. لا يمكن أن تجد حرفا يخرج عن وصفه بالجهر أو ضد الجهر والهمس. هذا معنى الصفات التي لها ضد. وهناك صفات أخرى ليس لها ضد، صفات كالقلقلة تتميز بها حروف معينة، لا يلزم أن يكون غيرها من الحروف لها أو له ضدها. فبدأ هو رحمه الله بما له ضد فقال: ثم لهذه الأحرف المذكورة صفاتها المعلومة المشهورة عند المجودين وأصحاب التصريف والعربية. فبدأ بها مباشرة، بدأ بما له ضد. وأنا أقول لكم الذي له ضد هو الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح. أربع مجموعات، عندنا أربع مجموعات، كل واحد من الحروف فلا بد أن يوصف بأربع صفات. كل حرف لا بد أن يوصف بأربع صفات. هذه الصفات داخلة تحت هذه المجموعات: إما جهر وإما همس، إما شدة وإما رخاوة، إما انفتاح وإما انطباق، إما استعلاء وإما استفال. كل حرف من الحروف فلا بد أن يدخل تحت مجموعة من هذه المجموعات الأربع، فله حظ من الجهر والهمس، وله حظ من الشدة والرخاوة، وله حظ من الاستعلاء والاستفال، وله حظ من الإطباق والانفتاح. نعم، حظ من هذا أو هذا. فهمتم؟ بدأ ببيان الهمس ثم ذكر مقابله. وماذا، كيف يسلكون؟ هذه الصفات قلنا لها أضداد والحروف متوزعة فيها، فماذا، ما الطريق الذي يسلكونها؟ يسلكون بيان الصفة وحصر الحروف التي وصفت بهذه الصفة. والحروف متميزة، مثلا أحيانا الصفة التي لها ضد تكون الصفة فيها 10 حروف، توصف بها 10 حروف، البقية من الحروف كم؟ 19. 19 توصف بالصفة الأخرى، فماذا يذكر؟ ما الذي تذكر؟ القليل. تذكر الصفة وتقرن بالحروف القليلة العشرة، هذا هو. وأحيانا تكون الصفة فيها 7 والباقي كله مقابلها، فما الذي يذكر؟ الصفة التي حروفها سبعة لأن ذلك أقل، وضبط القليل مفهم معين على ضبط الكثير، محرز للكثير بخلاف الكثير، فالكثير ربما لا يحرز القليل، يعسر معه إحراز القليل بخلاف ضبط القليل، فالقليل معين على ضبط الكثير لأنه يؤخذ مفهوما، فهم يسلكون هذا السبيل. قال رحمه الله: فالهمس في عشرة منها أتى إجاء حث شخصه فسكت. وفي سواها الجهر، سواها سوى العشرة، ما الذي بقي بعد العشرة؟ 19. إذن الجهر والهمس قد اكتنف الحروف، اكتنف الحروف 29، فالهمس في عشرة والجهر في سواها في 19. فهمتم؟ الآن نحتاج إلى أن نعرف أمرين فيما سنعدد من الصفات، نعرف أمرين دائما، نعرف معنى الصفة وحقيقتها، ونعرف الحروف التي جاءت معها. الآن نعرف معنى الهمس ومعنى الجهر، ونعرف معنى أو الحروف التي هي مهموسة والحروف التي مجهورة. أما الهمس فهو في اللغة الخفاء، ومعناه عندهم معناه جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف اعتماده على مخرجه. جريان النفس أي الكثير، إذا جرى النفس عند نطقك بالحرف جرى نفس كثير فذلك هو الهمس، فالحرف مهموس. مثال ذلك الهاء، أهلكنا، نفسك كله يذهب مع الهاء. الحاء كذلك أح، وكذلكم الفاء أف، نعم كذلكم الشين أش، وكذلكم الكاف أك أك، وكذلكم التاء أت وتلو. هذا هو، هذا معنى، ما معنى اضبطوا. الهمس معناه جريان النفس الكثير، النفس أي الكثير عند النطق بالحرف لضعف من لما كان التصادم الحاصل بتماوز يعني باجتماع الجسمين ضعيفا مع هذه الحروف حصل فيها جريان وتسرب للنفس الكثير فكانت موصوفة بالهمس. ما الهمس؟ جريان النفس، النفس وهو الهواء الكثير عند النطق بالحرف لضعف اعتماده على مخرجه. ما حروفه؟ قال مبين لذلك: فالهمس في عشرة منها من الحروف 29 أتى، أتى الهمس في عشرة من الحروف 29. ما هي؟ قال هجاء، يحتمل أن يكون هجاء خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، وهذه العشرة هي هجاء، ويحتمل أن يكون بالجر هجاء بدلا من عشرة. فالهمس في عشرة أي في هجاء، في فالهمس في هجاء حث، يحتمل الجر والرفع، لذلك ضبطهما المحقق بالوجهين. أتى ضمير مستتر، فاعل أتى ضمير مستتر فيه جواز تقديره ويعود على الهمس. أتى الهمس في حال كونه في عشرة أحرف، عشرة من الأحرف، هي هجاء مجموعة في هجاء، فحث شخصه فسكت. الحاء والثاء أح، أح، أحللنا، أحللنا، أثخنتمون، أثخنتمون، ثاء الشين يشركون، الخاء في اختلاف يختلفون، الصاخة عند التشديد يخرج النفس. كم؟ الحاء والثاء والشين والخاء هذه أربعة، الصاد سأصرف، أصرف الصاد، والهاء أهلكنا هذه ستة، الفاء يفترون، السين يسألونك، يسألونك فيها نفس، الكاف واكتب، واكتب أكنانا، والتاء كذلك واتلو، إذا الشمس كورت، كورت، تسمعون النفس، هذا هو النفس. قال وفي سواها الجهر، ما معنى الجهر؟ الجهر هو انحباس النفس، انحباس النفس أي الكثير عند النطق بالحرف وذلك لقوة اعتماده على مخرجه. فالجهر يكون في بقية الحروف بعد العشرة المسمات المجموعة في قولهم حث شخصه فسكت. والألف ليست منها، الألف ليست منها، لأن العشرة تنتهي عند التاء، الحاء والثاء والشين والخاء والصاد والهاء والفاء والسين والكاف والتاء عشرة، والألف للإطلاق. فهمتم؟ قال هذه المجموعة الأولى. المجموعة الأولى مجموعة الهمس والجهر. الهمس في عشرة مجموعة في قولهم حث شخصه فسكت أو فحثه شخص سكت أو حثه شخص فسكت، يجمعونها كما يشاءون. الجهر في البقية. المجموعة الثانية هي مجموعة الشدة والرخاوة، عبر عنها بقوله والشدة في أجدت قطبك ثمان أحرف وما عداها رخوة، وما عداها أي ما عدا الثمان رخوة. إذن المجموعة الثانية هي الشدة والرخاوة. ما معنى الشدة؟ الشدة معناها انحباس، ماذا قلنا من قبل؟ النفس، لا، انحباس الصوت. الآن الهواء إذا قرع الأحبال الصوتية حدث الصوت، فانحباس الصوت عند النطق بالحرف، أي الصوت الكثير، انحباس الصوت عند النطق بالحرف هو الذي يسمى بالشدة. ما حروفه؟ حروفه ثمانية مجموعة في قولهم أجدت قطبك. الهمزة ها يألمون، يألمون، يأكلون. هل تسمعون للهمزة صوتا؟ ينحبس، ينحبس نفسها وينحبس صوتها كذلك. ها هذه الهمزة، وهي أشدها، أشد حروف الشدة الهمزة. والجيم فاجتنبوا، فاجتنبوا. تجدون مثل الحج، لا، فاجتنبوا خطأ. لماذا؟ لأن هذا رخو والجيم شديدة. اجعل فيها شدة. ثم قال الدال وما أدراك، أدراك، أحد. دعنا من القلقلة، قبل القلقلة تسكت على الحرف. ما معنى أن تسكت؟ أنك تحبس الصوت لا يمشي. أجد، أجد، تو، التاء كذلك. التاء ماذا فيها؟ فيها همس، بمعنى أن النفس يمشي لكن الصوت لا يمشي. تقول وك، أو مثلا كورت، كورت، كورت، النفس يمشي لكن الصوت لا يمشي. لا تقول كورت، كورت، كورت، وما أدري أنا. كما تقول مثلا اسمعوا إلى الضاء، السين كيف هي؟ شديدة، رخوة، رخوة. السين والضاء مثلا والذال، الرخوة، بمعنى أن الصوت يجري عند النطق بها، فالتاء لا يجري الصوت. كورت، كورت، كورت، وكتب، أكنانا، أكنانا، الكاف كذلك. فالكاف والتاء فيهما همس لكن فيهما جهر، استغفر الله، فيهما شدة. الشدة انحباس الصوت، والهمس والجهر انحباس النفس، والشدة انحباس الصوت، والهمس انحباس النفس، والرخاوة انحباس الصوت. فاضبطوا انحباس الصوت سيأتي. قال وغيرها وما عداها رخوة، سيأتي إن شاء الله. عكس الشدة، الرخاوة عكس الشدة، الرخاوة جريان الصوت. نعم. قال والشدة في أجدت قطبك، مثلا مثلا بالقسط، بالقسط، قبل أن تقلقل، قبل أن تقلقل لا تجد للطاء، لا تجد لها مثلا موضع. طلع، طلع. فهمتم؟ هذا الطاء، هذا الخامس، هو قال قطبك، القاف قبلها. اقترب، اقترب، ينحبس الصوت. وكذلك الحق، نعم، قبل القلقلة ينحبس. والقلقلة هي أثر، أثر عن انحباس الصوت والنفس، كما سنشرح إن شاء الله. القلقلة أثر عن انحباس، عن الشدة والجهر، سيأتي إن شاء الله بين ذلك. إذن هذه القاف والطاء، هذه كم؟ ستة. وعندنا الباء توب، توم، تب، ينحبس. هل يجري كما تقول مثلا أث، أم، أو أو، أب، ب، ينحبس، أو أف، ها انظر، أف، الصوت يجري والنفس يجري مفتوحة، ها مفتوحة على مصراعيها، أو مفتوحة على مصراعيها، لكن الباء ينحبس فيها الصوت فلا يجري، وينحبس فيها النفس فلا يجري. هذا معنى الشدة، هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة اعتماد الحرف على مخرجه. حروفها كم؟ 8. مقابلها كم بقي؟ 21. هذه 21 تسمى رخوة. قال: وما عدها، ما عدا 8 رخوة، لكن الرخاوة أو الحروف الرخوة، الرخوة أو تقول رخوة يرخو رخاوة فهو رخون ورخون، القياس رخون والفصيح رخون، رخون ورخون ما تعرفون يعني لين لين، خلاف الشديد. الرخو والرخو خلاف الشديد، تقول هذا رخو ورخو خلاف الشديد المتماسك. فهذه الحروف سميت بالرخوة لأن الصوت يجري معها، لا تمسك الصوت، بخلاف الشديدة الصوت يشتد وينحبس فسميت شديدة من أجل ذلك. كما أن الجهر هو العلو فسمي به انحباس النفس، والهمس هو الخفاء فسمي به جريان النفس، لأن جريان النفس فيه ضعف، فمن أجل ذلك الضعف يحصل الخفاء، وانحباس النفس يلزم عنه القوة والجهر القوة فسمي بذلك. قال: لكن يقل فيه جائل مرعون. لكن هنا حذف اسم لكن وضمير شأن، لكنه أي الشأن يقل، الخبر يقل، جملة يقل، ما الذي يقل؟ لا، الرخاوة، الرخاوة تقل فيه جاء لم يرعون، في حروف لم يرعون وهي اللام والميم والياء والراء والعين والواو والنون لا الألف، كم هي؟ هي 7. يعني أن الحروف الرخوة على درجتين، فمنها حروف الرخوة الرخوة، ومنها حروف رخوة فيها شدة، فهمت؟ متوسطة يقال لها المتوسطة، معنى ذلك أن فيها رخاوة وفيها شدة، فالرخاوة فيها تقل. ما معنى الرخاوة؟ جريان الصوت، جريان الصوت فيها يقل، لا يجري الصوت كله بل يجري بعضه وينحبس بعضه. مثال ذلك اللام، ها تقول مثلا قل تعالوا، قل اسمع، تجد شيئا من الصوت ينحبس وشيئا يجري. وكذلك الميم، لم يلد، يجري الصوت الذي هو الغنة وينحبس غيره. وكذلك الياء فيما ذكر، وزاد الياء والواو وبعضهم لا يذكرهما، الياء والواو. لم مثلا أيمان، أيمان، أيمان، أي، رأيتم انظروا، أي شيء من الصوت يجري وشيء من الصوت ينحبس. وكذلك العين، نعبد، اسمعوا، إياك نعبد، تعملون، أعتدنا، لا تقول أعتدنا، خفيفة رخوة، ولا تقول وأعتدنا شديدة، بل بينهما وأعتدنا، أعتدنا، اسمعوا، أعتدنا، شيء من الصوت يجري وشيء من الصوت ينحبس، لأن العين من الحروف المتوسطة التي يقل فيها أو تقل فيها الرخاوة، فيها رخاوة بمعنى جريان الصوت، لكن جريان الصوت يقل فيها هذه العين. وكذلك الواو، تواب، تو، يجري بعضه وينحبس بعضه. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، التوب، تو، تو، التو، إيه بعض الناس يجعلها رخوة، وبعض القراء أو بعض الكاتبين يعدها في الحروف الرخوة على كل حال. والآخر وهو السابع النون، أنعمت، أنعمت عليهم، فالنون ليست رخوة وليست شديدة بل هي متوسطة. إذن المجموعة الثانية مجموعة الشدة والرخوة، فيها فروع، فيها فرع، هذا الفرع هو الحروف البينية المتوسطة التي ليست هي شديدة ولا هي رخوة بل هي بينهما، فيها جريان صوت وانحباس صوت. ثم قال: والانسفال في سواه جائي قض خص ضغط ذات الاستعلاء. المجموعة الثالثة صفة الاستعلاء والانسفال أو الاستفال، الانسفال والاستعلاء، الاستعلاء طلب العلو والانسفال أو الاستفال طلب السفل. الاستفال أو هو المقصود بالاستعلاء العلو على كل حال. استعلى على معناه على، واستفل وانسفل معناه سفل. فهذه صفة مجموعة ثالثة فيها تقابل، كما أن الجهر يقابل الهمس والشدة تقابل الرخاوة، فالاستعلاء يقابل الاستفال. فبين لنا حروف الاستفال بأنها سوى حروف كذا وكذا ذات الاستعلاء، فمعنى ذلك أن الاستعلاء حروفه قض خص ضغط وهي سبعة. فما الحروف المستفلة؟ هي ما سواها 22 حرفا. نحتاج إلى أن نعرف معنى الاستعلاء والاستفال. معنى الاستعلاء ارتفاع طائفة من اللسان عند النطق بالحرف، ويحصل من ذلك تفخيم. إذا ارتفع طائفة من اللسان عند نطقك بالحرف ارتفعت إلى الحنك الأعلى من دون مماسة، لأنها لو ماسته لكان ذلك مخرجها، نحن فرضنا مخارجها غير هذا. فارتفاع طرف اللسان إلى غار الحنك الأعلى عند النطق بالحرف هو الاستعلاء. حروفه سبعة وهي القاف، ها، قا قا قا قا قا قا. إذا رفعت لسانك حصل التفخيم، والاستعلاء صفة ثابتة في القاف. قض مثلا والظالمين، الظالمين، الظانين، الظا، استعلاء. ثم الخاء، خاصة، خا خا خا خا خا خا غا غا. الظاء إذا نزلت لساني صارت دالا، إذا تركت صفة الاستعلاء صارت دالا. الفرق بين الذال والظاء هو الاستعلاء في الظاء ويطبق. الخاء إذا استعملتها رخوة مستفلة نطقت بها على طريقة أهل تونس والمشرق الجزائر كعنابة وطارف وسوق أهراس وهكذا وتبسة، يقول خاء خالد، يا خالد، يا خالد، خاء خاء هم نفخم. ماذا هو؟ أو رايح، رايح، رايح مفخمة، رايح. بالترقيق والتفخيم نفرق بين المعاني. رايح ذاهب، رايح مستريح. تلك هذا مما ينبغي أن يقرأ من عندنا، أن يؤخذ من عندنا. فرق بينهما في الترقيق والتفخيم أو في الاستعلاء والاستفال. أثر الاستعلاء التفخيم، وأثر الاستفال الترقيق. الانسفال والاستفال شيء واحد. هذا خص قض خص الصاد، الصابرين، الصابرين، الصائمين، صاد، صاد، ألف لام ميم صاد، فيها تفخيم. هذا التفخيم ناجم عن ارتفاع طرف من اللسان دون أن يماس، فمخرجها من طرف اللسان، لكن طائفة من اللسان ترتفع إلى الحنك فيحصل بذلك الاستعلاء وأثره التفخيم. ثم الضاد كذلك، ولا الضالين، الضاء مخرجها من وسط حافة اللسان لكن يرتفع طائفة من اللسان، ترتفع طائفة من اللسان. وكذلك الغين، غائبين، غائبين، غائب، غافر الذنب، غا غا غا. وكذلك الطاء، الطامة الكبرى. فالحروف المستفلة هي التي لا يرتفع اللسان عند نطق بها، با تا ثا جيم جا حا، بسم الله الرحمن مان الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لله العا، ليس فيها ارتفاع لللسان. فمن يقول الحمد لله، لا لا، ارفع، رب العالمين، يرفع، اخفض لسانك لا ترفعه. أثر الاستعلاء التفخيم وأثر الاستفال الترقيق، فانتبهوا لذلك. فهمتم؟ والانسفال في سوى هجائي قض خص ضغط ذات الاستعلاء. هجاء هذه الحروف الموصوفة بأنها ذات الاستعلاء. فهذه السبعة فيها استعلاء فالبقية فيها استفال. فهمنا؟ هذه المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة أخص من هذه المجموعة، قال: وأحرف الإطباق من ذي، ما ذي؟ لا، من ذي إشارة، ذي إشارة من هذه، نعم، المستعلية. ذي أي هجاء قيض خص ضغط ذات الاستعلاء. من ذي عندنا سبعة، منها أربعة توصف بأنها حروف الإطباق أو أحرف الإطباق، هذا أحسن. قال: وأحرف الإطباق من ذي أي من الحروف المستعلية الطاء والصاد ثم الضاد ثم الظاء. الطاء والصاد مهملتين ومعجمتين، فهمنا؟ فإذا عندنا المجموعة الرابعة ما هي؟ المطبق والمنفتح. قال: وغيرها منفتح، غير الأربعة منفتح. ما معنى الانفتاح؟ ما معنى الإطباق؟ معنى الإطباق ارتفاع طائفة من طرف اللسان ارتفاعا شديدا إلى درجة يقرب من مماسة غار الحنك، مع أنه لا يماسه لأنه لو ماسه لكان ذلك مخرجه. فارتفاع اللسان على درجتين، ارتفاع متوسط وارتفاع شديد إلى الشدة. ما هو ارتفاع اللسان؟ درجتان، ارتفاع متوسط، ارتفاع متوسط وارتفاع شديد. فالارتفاع المتوسط يسمى استعلاء، والارتفاع الشديد يسمى استعلاء وإطباقا. فهو من شدة الارتفاع كاد اللسان يطابق غار الحنك الأعلى، فسمي مبالغة الإطباق أو الانطباق، بمعنى أن اللسان يطابق الحنك الأعلى وهو لا يطابقه، بل ذلك كناية عن شدة الارتفاع، عبر عنه بالإطباق لشدته. ولماذا نمنع الإطباق؟ لأنه لو حصل لكان ذلك مخرج هذه الحروف، ومخرجها غير هذا، ولا تخرج من موضع، تخرج من موضع واحد. فيمنع هذا المعنى أن نجعل الإطباق بمعنى مطابقة اللسان لغار الحنك، بل نقول هو شدة الارتفاع. فإذا الحروف المستعلية نوعان، منها ما هو مستعل مطبق، ومنها ما هو مستعل غير مطبق. فالمستعل المطبق أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء. والمستعل غير المطبق ثلاثة، البقية القاف والخاء والغين. غيرها أي غير الأربعة، ودخل في ذلك الخاء والغين والقاف وبقية الحروف المستفلة. قال: منفتح. ما معنى منفتح؟ بمعنى أن بين اللسان وغار الحنك الأعلى تجافيا عند النطق به، انفتاح بينهما، انفتاحا عند النطق به سمي ذلك بالانفتاح. رأيتم وجه التسمية؟ هذا معنى. فإذا صفة الإطباق والانفتاح داخلة في الحقيقة في صفة الاستعلاء والاستفال، لكن هي أضيق. فهذه الصفات الأربعة أو المجموعات الأربعة التي فيها الصفة، فكل حرف من حروف الهجاء لا بد أن يكون فيه إما جهر وإما همس، وأن يكون فيه إما شدة وإما رخاء وإما ما بينهما، وأن يكون فيه إما استعلاء وإما استفال، وأن يكون فيه إما إطباق وإما انفتاح. أحسنتم. فكل حرف له أربعة من هذه المجموعات، هذا أو هذا، امتحنوا ما شئتم. قال رحمه الله: وجاء إلى الصفات التي لا ضد لها، وهي الصفات التي تتميز بها بعض الحروف دون بعض. فقال بعد أن قال: وغيرها منفتح، قال: ثم، وجاء بثم ليبين لك التراخي بين النوع الأول من الصفات التي تكلم عنها والنوع الآخر. فقال: ثم الصفير. ثم الصفير، هذا الصفير، هذه الصفة أين يكون؟ في السين والصاد وفي الزاي الجهير. السين والصاد والزاي تشترك في المخرج، تسمى بحروف الصفير. لماذا؟ لأن فيها صوتا يشبه صوت الطائر إذا صوت، أز هذا الصوت الذي فيها يسمى بالصفير. فإذا لابد أن نوفي هذه الحروف الثلاثة حقها من الصفير حتى تتميز. يصلاها، اسمعوا، يصلاها، يصلاها أزواج، ولله يسجد، يسجد ما في السماوات، ما في السماوات يسجد، يصلاها ويصلى، والصابرين، الصابرين. نأتي بجميع الصفات، بصفة الهمس، وصفة الرخاوة، وصفة الصفير وصفة الاستعلاء. إذن نحتاج الآن أن نميز، أن نستدرك بالصفات القوية والصفات الضعيفة. الجهر والهمس أيهما أقوى؟ الجهر. واضح. والشدة والرخاوة أيهما أقوى؟ الشدة. أحسنتم. والاستعلاء والاستفال أيهما أقوى؟ الاستعلاء. والإطباق والانفتاح الإطباق. هذا هو. الآن عندنا صفة الصفير. صفة الصفير صفة قوة، صفة قوة. والجهر؟ الجهير المجهور. الجهير بمعنى المجهور. الزاي مجهور أو مهموس؟ الزاي جهير. جهير أو مهموس؟ جهير. لماذا؟ لأنه ليس من حروف حث شخصه فسكت، ليس منه، فالزاي مجهور. إذن عندنا هنا السين، السين مهموسة والصاد مهموسة، لكن الزاي مجهورة. والفرق بين السين والزاي والجهر، فالزاي مجهورة والسين مهموسة. وبعض الناس يقول مثلا الز يشبهها بالسين يهمسها، لا، لابد من إصفاء جهر الزاي. أزواج، أزواج، لا نهمس. لولا الهمس الذي في السين لكانت زايا، ولولا الجهر الذي في الزاي لكانت سينا، فانتبهوا. ثم لولا الإطباق والاستعلاء الذي في الصاد لكانت سينا، لأن السين والصاد يشتركان في الهمس وفي الرخاوة. فرق ما بينهما أن الصاد مستعلية مطبقة، وهن مشتركات بعد في صفة الصفير. حسنتم. ثم قال والمتفشي الشين والفاء. عندنا صفة أخرى صفة التفشي. ما معنى التفشي؟ الانتشار. عندنا حرفان متفشيان منتشران، تقول يشركون، الصوت ينتشر في الفم عند النطق به. يشركون، أشركت، لئن أشركت، يسمى هذا بالتفشي. والفاء كذلك، أف يتفشى، ينتشر الصوت عند النطق بالفاء، ينتشر. والفاء بعضهم لم يذكر لها التفشي، والتفشي فيها ظاهر. قال وقيل، أي بعض الناس زاد على الفاء والشين في التفشي الضاد، فقال وقيل يكون في الضاد ويدعى المستطيل. بعضهم يقول الضاد فيها تفشي، ما وجه التفشي في الضاد؟ استطالتها. قال ويدعى التفشي بالمستطيل. والضاد فيها صفة الاستطالة. ما معنى الاستطالة؟ الضاد استطالت في مخرجها، لأنها تخرج من وسط حافة اللسان إلى أدنى الحافة من جهة الطرف، إلى أدنى الحافة، فاستطالت في مخرجها، مخرجها فيه طول، فإتيانك بهذا المخرج على هذا الحد من الطول يسمى صفة، حقق لنا صفة وهو الاستطالة. تقول يضحكون، واضرب، يضحكون، يضربون، أضللنا، فضلا من ربك، فضلا، اسمعوا، فضلا، فضلا، فضلا من ربك، هذا يسمى بصفة الاستطالة، وهي مخصوصة بحرف الضاد لما فيها من طول مخرج. الضاد هي أطول الحروف المخرج من وسط الحافة إلى أدنى الحافة من جهة الطرف. والاستطالة التفشي كيف هو صفة ضعف أو قوة؟ ضعف. والاستطالة مثلها لكن هي قوة، وبعضهم يعد التفشي صفة قوة. ثم قال واللام مالت نحو بعض الأحرف. من الذي يحقق لنا هذا؟ كيف مالت؟ وقال والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدناها. والحق أن اللام قد تناهى، أي وصل وانتهى له، أي طرف اللسان، من الحافة من أدناها. قالها هنا واللام مالت نحو بعض الأحرف. ما تحقيق ميل اللام؟ اللام تخرج من أدنى حافة اللسان ذاهبة إلى الطرف، هذا يسمى بانحراف، من أدنى الحافة إلى الطرف انحراف وميلان إلى الطرف، فمالت نحو النون والراء، نحو بعض الحروف نحو النون والراء، فلذلك استحقت وصف الانحراف. واللام مالت نحو بعض الحروف لما ذكرنا من قبل من أن الحق أن مخرجها تناهى من أدنى حافة اللسان إلى طرفه، وهذا يبين لنا صفة الانحراف. قال فسميت لذاك، أي لهذا الميلان الذي حصل عند النطق بها وإخراجها من مخرجها، سميت لذلك، من أجل ذلك، المنحرف، لأن فيها صفة انحراف مخرجها ينحرف من أدنى حافة اللسان إلى طرفه، فهمتم؟ والانحراف صفة قوة وضعف، قوة. ثم قال والراء في النطق بها تكرير وهو إذا شددتها كثير. الانحراف في الراء كذلك، لأن الراء انحرفت من مستدق الطرف إلى ظهر اللسان، لكنه لم يذكره. الراء فيها صفة الانحراف، انحرفت إلى ظهر اللسان قليلا لكن لم يذكر ذلك. صفاتها جهر ورخ والمستفل مصمتة منفتح مصمتة والضد قلنا موسى فحث وشخص سكت شديد ولفظ أجد قطين بكت وبين ريخ والشديد لن عمر وسبع ولن خص ضوط قذ حصر صاد وضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المدلقة صفيرها صاد وزاي سين وقلقلة قطب جد واللين وواو وياء سكين سكن وانفتح ما قبلهما والانحراف صحيحة في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفششين وضاد نستطل أو ضاد نستطل أحسن. عندي ما أدري ربما 8 سنوات لم أقرأها أو أكثر، لا أدري كيف حفظتها الحق، كنت أقرأها وكنت مهموما بها حتى وجدت نفسي حافظ الله. الحمد لله. يقول والراء في النطق بها تكرير، إذا نطقت بالراء تكررت تتردد. قال وهو أي التكرير إذا شددتها كثير أرر، هذا هو. لكن ينبغي أن يتجافى الإنسان شدة التكرار فيكرر مرة ولا يزيد. أرى أرى أرى، هذا لا بد منه. إعدام تكرير الراء خطأ. لماذا؟ لأن صاحبنا هنا يصف الراء بالتكرير، هذه الصفات تكون لتكون في الحروف، تذكر لتكون في الحروف لتتميز بها الحروف، فجعل الراء من وصفها الذي تتميز به أنها تتكرر. قال وهو أي التكرير إذا شددتها كثير يزيد، لكن ينبغي أن تكررها كما قال بعض شراح القصيد مرة أو مرتين أو مرتين أو ثلاثا، بمعنى أنك تأتي برائين أو ثلاث إذا شددتها ولا تزيد، فالتكرير الكثير يتلافى. ونص على ذلك مكي رحمه الله والداني وبعض المعاصرين والمتأخرين، قال إن الراء وصفت بالتكرير على جهة الفعل القوة لا على جهة الضعف، بمعنى أن التكرير يتأتى منها ولا يلزم الإتيان به. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله وأخفي تكريرا إذا تشدد أخفي، أمرك بإخفائه، وإخفاؤه هو إخفاء القدر الزائد، لا يلزم من إعدام التكرير، فإعدامه خطأ. ومن أجل ذلك ينطقون بلام محصرمة بحرف شبيه باللام، الرحمن الرحيم الله اسمعنا راء الألثغ حكم آخر، فهمنا. فالتكرير صفة في الراء وحدها، والانحراف عنده صفة في اللام وحدها، والتفشي صفة، والاستطالة صفة في الضاد وحدها، والتفشي صفة في الشين والفاء وحدهما، والصفير صفة في السين والزاي والصاد وحدهن فقط، ليس لهذه الصفات أضداد. كم ذكرنا؟ 1 2 3 4 5. قال وذكر السادس والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم. بين لنا مخرجا، ذكر في المخارج 3، وهل تشمل الخيشوم؟ لا، الخيشوم هو غار الأنف، الخرق المنجذب في الأنف، لا يشمل الحلق ولا يشمل اللسان ولا يشمل شيء ولا يشمل الشفتين. إذن هذا كالاستدراك لما ذكر، ذكر 3 فاستدركوا بالرابع، فهمتم؟ هذا هو. وذكر 15 من المخارج الجزئية فاستدركوا بال16 وهو مخرج الخيشوم. الخيشوم مخرج للنون والميم، فالنون والميم لهما مخرجان، مخرج من الفم أو الشفتين، النون تخرج من طرف اللسان في الفم، من طرف اللسان مع ما يحاذيها من أدنى غار الحنك، هذا مخرج، ومخرج آخر من الخيشوم، والميم تخرج بانطباق الشفتين من الشفتين مع الخيشوم، ففيهما مخرجان. وإذا أخفيت الميم أو النون، إذا أخفيت النون فمعنى ذلك أنك تعدم مخرجها الذي في الفم، وهذا لا يعدم المخرج الذي هو الخيشوم. ولذلك نقول مثلا أنجاكم، لم ألفظ بنون محققة من طرف اللسان، لم أستعمل طرف اللسان، لكنني لم أغادر الخيشوم بل قد استعملته، هذا هو. قال والغنة الصوت، الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم، هذه الصفة السادسة. وهناك صفات أخرى تزاد، فمنها صفة الخفاء تكون في الهاء، ومنها صفة المد تكون في الهاوي في الألف والواو والياء، وصفات أخرى تزاد، بعضهم يصل بالصفات إلى أزيد من 22. ويذكرون في الصفات التي لها ضد صفة الإصمات والذلاقة، الإذلاق والإصمات. ولم يذكر الناظم ذلك هنا، لماذا؟ لأنه لا أثر في اللفظ لهاتين الصفتين، وذكرهما شيء تصريفي لا قرائي، فتركه أكثر القراء وتركه الناظم لأنه اقتصر على الصفات المشهورة. قال ماذا قال هو؟ ثم لهذه الأحرف المذكورة صفاتها المعلومة المشهورة، وهناك صفات دونها في الشهرة فتركها. قال بعد أن بين الصفات: فهذه الصفات باختصاري، باختصار اختصرتها وبينت أسماءها مقرونة بالحروف التي تكون موصوفة بها، ولم أبين معانيها وتفاصيل القول فيها وحدودها ومراتبها من قوة وضعف وهكذا. قال تفيد، بين لك فائدة من فوائد معرفة الصفات، وهو التمييز بين الحروف في القوة والضعف، وأثر ذلك يكون في استعمال الإدغام والإظهار. قال تفيد في الإدغام والإظهار: فالقوي يدغم فيه ولا يدغم، والضعيف يظهر ولا ويدغم فيه، والضعيف يدغم ولا يدغم ولا يدغم فيه، يدغم ولا يدغم فيه، يدغم ويظهر عنده. فهمت؟ هذا من فوائدها. وزدنا من فوائدها التمييز بين الحروف المتفقة في المخرج وتحسين الحروف المختلفة في المخرج. هذا حد الكتاب، والحمد لله الذي وفقنا له، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لتلاوة كتابه حق التلاوة، أن يوفقنا لترتيل القرآن وتجويده وتحسينه، وأن يعيننا على معرفة حروفه وضبطها وضبط حدوده وأحكامه. فهذه القراءة في الحقيقة شيء مما أمر الله جل وعلا به، وليست هي جميع ما أمر الله جل وعلا به. فالله جل وعلا أمر بقراءة القرآن، والقراءة في الحقيقة وسيلة، هي غاية في نفسها، لأن العبد يكتسب بها الحسنات وترتفع أجوره، ويقول يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا، فالماهر بالقرآن مأجور له أجر زائد، وهو مأجور على مهوره وعلى إحكامه وعلى حسن قراءته، لأنه ممتثل لأمر ربه. ورتل القرآن ترتيلا، أخبر أنه رتله ترتيلا، ورتلنا وترتيلا، وأمر بترتيله على النحو الذي رتله، فقال ورتل القرآن ترتيلا. فلا بد من امتثال هذا، وامتثاله يكسب الأجر. فهذا هذا، ولكن المقصود من وراء القراءة، والقراءة مقصودة، المقصود من ورائها أن يكون هذا القرآن كتاب الهداية، أن يهتدي به الإنسان، أن يجعله المسلم نبراسه وطريقه وقائده إلى الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الأمرين جميعا، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يقيمون حروفه ويقيمون حدوده، ونسأله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتجاوز عما وقع من تقصير وغلط ونقص وسهو وغفلة وتجاوز، وأن يجعل مجالسنا هذه مجالس خالصة لوجهه الكريم، موجبة لرضوانه وجنات النعيم سبحانه وبحمده، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته ومرضاته، وأن يشغلنا بما ينفعنا، وأن يكون عاقبة اجتماعنا عنده في جنة الفردوس جنات النعيم مع الأنبياء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وتيسر في هذه العشية، عشية الأربعاء الثالث من ذي القعدة، الثالث من ذي القعدة سنة 38,400 قراءة هذه الأرجوزة النافعة البرية التي هي الدرر اللوامع ناظمها ابن بري العلامة الرباطي رحمه الله تعالى، وأستسمحكم وجزاكم الله خيرا على سماعكم وحرصكم. وأنا موصيكم بعدما سمعتم أخذتم بوصايا، منها أن تضبطوا هذا النظم حفظا، أن تضبطوه ضبطا ضبطا حتى يصير عندكم كما تشربون الماء وكما تقرؤون سورة الفاتحة، وهو يسير، وذلك بأن تحفظوه أولا وتتعارضوه. وأنا سيعرض لي شغل عنكم وانصراف، لكن تركت في يعني بذلت لكم ما أستطيع وتركتكم تتعاونون، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى مبتغاه إلا أن يتعاون مع إخوانه. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جمع كلمة المسلمين، وكان يقول لهم وهم في السفر جميعا، وهم يمشون معه في السفر، كانوا إذا مشوا في السفر تفرقوا، يكونون جميعا يمشون في قافلة واحدة لكنهم يتفرقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا إنما هو من الشيطان. فصاروا يجتمعون وهم يمشون، حتى قالوا حتى لو بسط عليهم بساط، لو رمي عليهم بساط لعمهم. فالاجتماع بالأبدان سبب للاجتماع بالقلوب، والتفرق بالأبدان سبب للتفرق بالقلوب، والتفرق بالقلوب باعث على التفرق بالأبدان. فالمسلم يحرص مع إخوانه على أن يجمع بين الاجتماع بالأبدان والاجتماع بالقلوب. وربنا سبحانه وتعالى بين أن من أصول مداخل الغلط هو يعني ذهاب الريح وضعف المسلمين تفرقهم وتنازعهم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. ابقى معهم، اصبر نفسك عليهم. فهكذا أقول لكم: اصبروا أنفسكم مع بعضكم بعضا وتعاونوا على الخير، وليعلم العالم الجاهل وليذكر الذاكر الغافل، وليحسن كل منكم الظن بإخوانه، فإحسان الظن أصل عظيم في سلامة الصدر وفي استقامة الظاهر والباطن وفي الاجتماع. وكنت قرأت مرة للشيخ محمد رشيد رضا كلمة عجيبة لا تخرج إلا من رجل عظيم عبقري، يقول فيها: إحسان الظن بالناس مجلبة لما يحصل به حسن الظن، وابتغاء الظنة فيهم، الظنة هي التهمة، وابتغاء الظنة فيهم أي طلب التهمة فيهم، وطلب التهمة فيهم مدعاة لما تحصل به التهمة، مدعاة لما تحصل به الظن. فالتعامل استغفر الله، وقال: الثقة بالناس مجلبة لما تحصل به الثقة، وابتغاء الظنة فيه مدعاة لما تحصل به الظنة. فالتعامل بالثقة أصل الصلاح والإصلاح، والتعامل بالظنة أصل الفساد والإفساد. خذوها، لن تجدوها، يقولها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. لا يعني هذا أن يكون المسلم غافلا، لا يعني هذا، لكن يكون متغافلا، يكون متغافلا. فإذا وجد من هو من إخوانه من يلتقي معه في الخير فليتغاض عنه وليتغافل عنه. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، هذا هو. ليس الغبي بجاهل بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فالإنسان مع إخوانه يتغابى ويتغافل، لا يمكن أن تقوم الأخوة إلا بهذا، إلا بالتغافل والتغاضي وإحسان الظن. فمن صدقك واجتمعت معه على الخير لا ينبغي أن تتركه وأن تتفرق معه، فهذا تضيع لك وتضيع له، وإهدار لما أوجب الله عليكم من التناصح والتعاون على الخير. والقرآن مليء بهذا، يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا تواصوا تبادلوا الوصية، أوصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، شاركوا غيركم في الصبر ورابطوا، لا بد من هذا. فأول ما يعني أحملكم عليه وأنصح لكم به أن الإنسان يغض الطرف ويخفض الجناح لإخوانه ويكون على حد ما أمر الله جل وعلا، واخفض جناحك للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. فهكذا يكون المسلم يرحم إخوانه ويتعامل معهم باللين والحسن، ويحرص على إيصال الخير لهم، ويحرص على أن يكون لهم مثل ما له من الخير. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. هذا هو، وأثر هذا أثر الاجتماع أن تتذاكروا. فالعلم لا يمكن أن ينال وأن يبقى إلا بالمذاكرة. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وإذا ذهبت المذاكرة مات العلم. أنت في نفسك إذا لم تجد من تذاكره العلم تتحدث به معه، تلقح فكرك، تنقحه، تستفيد منه، تعطيه وتأخذ منه، مات علمك، يبقى مجثوثا أو مرموسا في قلبك، مقبورا في قبرك حتى يذهب وينسى. وإذا لم يتحدث الإنسان بالعلم مات. فهكذا المعلومات التي أخذتموها تحدثوا بها فيما بينكم واستذكروا، لا إشكال. اجتماعاتكم ينبغي أن تكون في هذا. الناس يجتمعون في القيل والقال، كثيرا ما يجتمعون في القيل والقال والكلام في الخلق والكلام بما لا يعني. أنتم ينبغي أن يكون اجتماعكم فيما ينفعكم. فما كسبتم من المسائل والمعلومات استذكروه دائما، وكل منكم يفيد غيره بما جد له من معلومات. بهكذا يبني بعضكم بعضا، ويعين بعضكم بعضا، ويواصي بعضكم بعضا على الخير. ولا تفرطوا في هذا، فالتفريط في هذا هلاك وموت لأنفسكم وإياكم ومداخل الشيطان عليكم. فالشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء، ويبتغي العنت، ويريد أن نتباعد. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. لماذا يأمركم بالخير؟ لأن في ذلك نشر العداوة والبغضاء. والشيطان أصله الأصيل أن يفرق بين الأحبة، أن يفرق بين الناس. لماذا؟ لأن في تفرقنا ضعفنا وفي اجتماعنا قوتنا. فإذا نحن نراغم الشيطان ونتخذه عدوا بأن نحرص على الاتفاق والاجتماع، ونبعد جميع أسباب التفرق والاختلاف، ولو كان ذلك على حساب أنفسنا. فالإنسان يبذل لإخوانه، وأنا لا أحدثكم عن نفسي، لكن أقول لكم هكذا كان الناس، هكذا كان الناس قديما، هكذا كان الصالحون والفضلاء. ودخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع قومه، قال سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من أهل الجنة يمشي على رجليه يخبر بالجنة. فكان ابن عمر رضي الله عنه كان صغيرا حريصا على معرفة الخصال التي استحق بها الجنة، فذهب إليه وقال إنني خاصمت أبي وأريد أن أبيت عندك أن تؤويني ليالي. فقال تعال. ذهب ابن عمر، إنما أراد ابن عمر رضي الله عنه أن ينظر في سر أمره، ما العمل الذي يعمله في خاصة نفسه حتى تميز عن الصحابة فثبتت له الجنة وهو يمشي على رجليه. قال ابن عمر فذهبت فكنت أبيت معه فأجده يبيت لا يصلي ولا لا يصلي كثير، وكان بقية الناس ليس عنده اختصاص بالصلاة ولا صيام ولا شيء من أعمال الصدقة، بل يأتي يدخل بيته فينام ويخرج صباحا ويذهب ويرجع وهكذا. فبعد الثلاث قال يعني الزيارة أو الزيارة أو ماذا يقول الضيافة، الضيافة الإضافة ثلاث أيام. بعد الثلاث قال ابن عمر ليس بيني وبين أبي شيء، ولكن الأمر كيت وكيت. وقص عليه قال كنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة فدخلت أنت، فأردت أن أعرف ما الذي فعلته ولكني لم أجد شيئا. قال لو كنت أخبرتني لقلت لك، لو سألتني لأجبت. قال أنا إذا بت أبيت وقلبي وصدري سالم للمسلمين، أستغفر و يعني أسامح وأغفر لكل من ظلمني، كل من أخذ مني حقا ظلمني، لا أريد أن يكون وهو مسلم سببا أو أن أكون سببا لدخوله النار. هذه كلمة ثقيلة. أحد العلماء سمعته من المعاصر رحمه الله، مات رحمه الله قبل 22 سنة رحمه الله، حصلت فتن ومشاكل هذه الكلام في الناس والغيبة وهكذا، فتكلم الناس فيه، ثم بعد مدة عادوا يرجعون إليه ويتحللون منه، فيقوم الرجل فيقول أتحلل منك، كنت قد اغتبتك. فماذا يقول الرجل؟ يقول لا تتحلل مني أنت، واذهب إلى أصحابك وأخبرهم أن ليس أحد منكم محتاجا إلى أن يتحلل مني، كل من تكلم في فهو فيما بيني وبينه معفو عنه. ثم قال، هذه كلمة غليظة، قال لا أريد أن يدخل أحد من المسلمين بسببي إلى النار. الله أكبر، انظر إلى نزاهة نفسه وهمته وعلو أمره رحمه الله وغفر له. هكذا المسلم صدره سالم للمسلمين. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يكون غافلا يجري مع المهالك، لا، بل يكون عاقلا يعرف أين يضع رجليه ويعرف أين يمشي ويعرف مع من يعامل، لأن الناس أصناف. ربنا يقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وأمرنا أن نصاحب الأخيار، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وذكر كلبا ونوه به، كلب نوه به لأنه كان مع فتيان آمنوا بربهم، قال رب العالمين وذكره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ذكره معهم، كلب ذكر مع الصالحين، كان مع الصالحين فذكر معهم، فكيف بمن أحب الصالحين وجالسهم وحاول أن يكون منهم وأحبهم وتخلق بأخلاقهم، هذا يوشك أن يكون معهم. قال أنس رضي الله عنه سأل، قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل معه، قال يحشر الرجل مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بإسلام بعد إسلامنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. الله أكبر. قال فإنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ونرجو أن نكون معهم وإن لم نعمل أعمالهم. فهكذا يكون المسلم يمشي مع الصالحين ويترك غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك لا تجد منه إلا الخير، ونافخ الكير لا تجد منه إلا الشر. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يعني أن تشتري منه، يحذيك أن يعطيك ريحا يعني تتمسك به، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إذا لم يحذيك ولم تبتاع منه فأقرب الأمر أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهكذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، ليمتحن من يخالله، لينظر فيه. هكذا ينبغي. فإذا ظفرت بالصاحب الصديق الذي هو أهل للمصاحبة لا تفرط فيه. يقول الشاعر قديما أبل الرجال أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت يا ربي ماذا يقول، فإذا ظفرت بالدين والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي، ودع التودد والتملق تبتغي، مد امرئ إن تنأ عنه إن تدن منه تبعدي. أبل الرجال امتحنهم تصاحبهم، أبلهم أبل الرجال إذا أردت ودادهم وإخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، انظر هل هذا أمر نفسه زكية، هل يخشع في صلاته، هل هو في سر أمره يحافظ على الأمانة التي بينه وبين الله، هل هو حريص على نفع الناس على إيصال الخير لهم، هل هذا ممن ينفع ممن أنتفع به أو هو ممن أنفعه، هل هذا من أصحاب الأخلاق الطيبة، هل هو من أهل الهمة العالية. هذه الخصال التي يصاحب الناس من أجلها، لا يصاحب الناس للمال وكثرة الكلام والبذاء، لا ليست هذه معايير الصحبة، الصحبة ليست من أجل هذا، الصحبة للكمال لا للنقص. قال فإذا وجدت، يا ربي نسيت، فإذا ظفرت بذي دين والتقى، قال فبه اليدين قرير عين فاشددي، أشدد يديك، عض عليه بنواجذك، ودع التودد والتملق تبتغي ود امرئ إن تدن منه تبعدي. بعض الناس إذا دنوت منه ابتعدت عن الخير، فدع التودد لمثل هذا. هكذا فالإنسان يحرص على هذا الباب، وأنتم شباب وتصنعون أنفسكم بأنفسكم بصحبتكم. والله نحن في زمن مضى صاحبنا أناسا أخيارا، فكان ذلك لنا نعم العون والسند، وكنا صغارا نستشكل كثيرا من الأمور التي ظهرت لنا من بعد، الحمد لله كنا لا نستطيع أن نبوح بها، لكن فيما بيني وبين صاحبي أبوح، أقول له فلان مثلا قال كذا، لكن هذا له وجه من الحق فلماذا خالف فيها، وهذا لا يلزم، ربنا قال كذا فلماذا فلان قال كذا، فيما بيني وبينه فأجده يوافقني لأنه عاقل. وكنا لا نستشكل أشياء كثيرة، لماذا فلان قال كذا، هذا لا يلزم، ولماذا اتخذ هذا الموقف، هذا لا يلزم، وتربينا على الدليل، لا أقبل منه حتى يقيم الحجة، إذا لم يقيم الحجة فليترك الكلام، لأنه يعلم أنه إن لم يقيم حجة فيستحيل أن أقبل منه، ولو جاء بحجة فأنا سأناقشه وأباحثه، لأن هكذا نجتمع على الحق لا نجتمع على الأهواء. فتربينا على ذلك واستفدنا ما شاء الله، وسبحان الله كنا على الخير المحض، لا نتهم أحدا ولا نشتغل بعيوب أحد، لا يمكن أن يذكر أحد من الناس في مجلسنا أحدا بسوء بغيبة، يستحيل يذكر أحدا، حسناتنا لا نفرط فيها، أنت تأتي بالغيبة فتلحق علينا السيئات، تذهب حسناتنا سدى، هكذا تربينا شيئا فشيئا. والإنسان مع إخوانه يجد الصبر والعون على الطريق، صلى الله عليه. فحرصوا على الأخوة وعلى الصحبة، وامتثلوا بعد هذا الحرص، امتثلوا قول ربكم سبحانه وتعالى، وقل اسمعوا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالألفة والصحبة بقدر استمرارها وطولها تدخل المداخل، مداخل الشيطان، ويصير الإنسان ربما سمع أو رأى أو نظر من أخيه، سمع منه كلمة أو رأى منه موقفا أو فعل صاحبه معه فعلا، فذلك الفعل يبعده عنه مراتب بعيدة، وذلك من مداخل الشيطان. فكيف النجاة من هذا؟ أن يكون الإنسان على القولة الحسنى والفعلة الحسنى. ما القولة الحسنى؟ هي التي بلغت في الحسن الغاية، هي أحسن الأقوال. فإذا قلت لأخيك فقل له أحسن الأقوال، لا تقل له قولا محتملا، وإذا عاملته فعامله بأحسن المعاملات. لماذا؟ لأن هذا أبعد لمداخل الشيطان. قال إن الشيطان ينزغ بينهم، فإذا لم تعامله بما هو أحسن كان ذلك ممكنا لمسارب الشيطان ونزغاته، فأنت ينبغي أن تقطع عليك مداخل الشيطان بأن تبتدئ بقول الأحسن وفعل الأحسن. ربنا يصف يميزه، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين، ربكم أعلم بكم وأعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. فربنا الذي هو أعلم بنا سبحانه عز وجل هو الذي أمرنا بالتعامل بهذا التعامل، فنحن نسلكه بإذن الله. هذا أعظم ما أوصيكم به، ومن آثاره أن تتذاكروا، تراجعوا هذه الدور وتراجعوا الجوهرة، وفيهما من العلم ما يسعكم عاما كاملا أنتم تذاكرون فيه بإذن الله. أنني أجملت فيما وتكلمت كثيرا، لو راجعت إلى كل حرف وحاولتم أن تخرجوه وتتثبتوا منه لكفاكم في اليوم أن تجتمعوا على بيت بيت بيت في كل يوم. فكم تأخذون هذه الأرجوزة؟ في نحو عام، لأن فيها 73 و200 بيت في أكثرنا، عام كامل تأخذون فيها، لكن تأخذونها بيتا، تأخذون البيت بحقه كما شرحناه، كل حرف بموضعه بمعناه بدلالته بالمقصود منه، أنت تقول وصاحبك يقول وتراجعه وتصحح له، وتكتبون تلخصون تتعارضون في التلخيص، تعرضون على غيركم، وهكذا. وتحفظون وتثبتون وتجعلون لكم مجلسا خاصا تتذاكرون فيه المحفوظ. هذا مهم جدا. أنتم ميزتكم بالحفظ، ميزة طالب العلم بالحفظ، فإذا كان لا يحفظ فقد ساوى غيره. يقول وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن ما راغ لط، هكذا يقول ابن أبي الحديد في نظمه لفصيح ثعلب. وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مار شك وداهن وجدل في ذلك غلط، هكذا قال الشافعي رحمه الله. علمي معي حيث ما يممت يتبعني في صدري، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. بطن الصندوق هو الوعاء الذي تجمع فيه الكتب. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا هو العلم، ها؟ العلم في الرأس وليس في الكراس. نعم، ليس بعلم ما حاوى القمط روم، العلم إلا ما وعاه الصدر. فإذا تتخذون من مسالك تقوية ملكة الحفظ بأن تجتمعوا على مجلس في الأسبوع أو كل يوم تتعاهدون فيه محفوظاتكم. نعم، هذا من أقوى أسباب الحفظ. إما أن تعرضوا، مثلا كل منكم يعرض 10 أبيات، وإما أن تقرأوها جماعة لا إشكال. نحن فعلنا هذا وهذا وهذا وهذا ووجدنا ثمرة ذلك، وفعلها من الذين من قبلنا. وعندكم أشياء يسيرة، كيف إذا كانت ألفيات 100 بيت 100 أو ربع ألف، ها هنا ربع ألف منها هنا مع القرآن، فربع الألف هذا ابتداء تتعاهدون على مثلا 3 أبيات في كل يوم تحفظونها. اجعلوا هذا 3 أبيات تحفظونها من كل يوم، لا يتخلف منكم أحد، ومن خشي التخلف فليسرع في نفسه، يمشي في نفسه يزيد، حتى إذا عرض العارض وجد نفسه مع أصحابه لا يخلفهم. وليحذر الواحد منكم أن يدخل على إخوانه الدخل من قبله، أن يقع التقصير لإخوانه بسببه هو. هذا من الظلم ومن من تضيع الأمانة. نعم، من الخيانة للإخوان أن تجعل صاحبك من أجلك يضعف. يحذر الإنسان من هذا، فإذا ضعفت أنت فاحرص على أن يمشي صاحبك. تتواعدون على 3 أبيات تحفظونها من كل يوم مع مذاكرة المحفوظ. دائما تتعارضون الجديد، تقرأ أنت ثم يقرأ هذا ثم يقرأ هذا، وتقرؤون القديم دائما لا بأس، ولو كان 100 بيت ولو كان 200 بيت ولو كان المنظومة كلها. فإذا ما أتممتموها كررتموها، وامضوا على تكرارها، إما كل يوم إذا تيسر لكم ذلك. ومثل هذه المنظومة يقرأها الواحد منكم في 20 دقيقة. أنا ألفية ابن مالك أقرأها في ساعة من حفظي، عرضت مرة 3/4 في 40 دقيقة في ثلث ساعة، وكنت من قبل أقرأها في 1.5 ساعة، لكن مرة أردت الإسراع قبل مدة يسيرة فعرضتها في 40 دقيقة، عرضت 3/4 الألفية في ثلث ساعة، في ثلثي ساعة، ف20 دقيقة يمكن الواحد منكم أن يعرضها. أسدي يا سيدي قسموها واجعلوا لها مجلسين في الأسبوع مثلا، لكن لا تتوانوا في هذا، وأنا متابعكم وأنظر فيكم. هذا مصدر قوتكم، وبه تشتغلون بما ينفعكم، لأنكم تريدون أن تبنوا، تحرصون وتسعون في بناء أنفسكم، ووقتكم تصرفونه في مثل هذه المعاني فتتركون غيرها. ومن جاء إليكم تقول نحن مشغولون بما ينفعنا بما يعنينا، فأموركم لا نتدخل فيها، كل منكم له نفسه ونحن لنا أمور نمشي على. فإذا تذاكروا، اجعلوا لهذين النظمين مجلسين، مجلسا للحفظ والاستثبات، حتى تكون عندكم كما تشربون الماء وأنتم شباب صغار. هذا الأول. والثاني للمذاكرة للمعاني، تسلكون بذلك سبلا. إما أن يجلس الواحد منكم مثلا، تتخذون لكل مجلس رأسا، كل في كل مجلس واحد منكم يتكلم والبقية يسمعون، فهو يتكلم يحاول أن يتكلم عما يدل عليه الأبيات 3 مثلا يشرحها. والبقية يسكتون حتى يستوفي، فإذا استوفى أخذوه بما قصر فيه، يقولون مثلا تركت كذا، لماذا قلت كذا، كان الأحسن أن تقول كذا، وهكذا. هذا هو الذي يجعلكم تستفيدون، هذا الطريق. وإما أنت ويمكنكم أن تأخذوا طريقا آخر بأن تسألوا ماذا يريد الناظم بهذا، ماذا يريد كذا، هذه كم فيها من قسم مثلا، ماذا تحتها، هكذا، هذا سبيل آخر، وهكذا سبل كثيرة تعرفونها وتهتدون إليها إن شاء الله بالمذاكرة والتثبيت. تتذاكرون الألفاظ وتحفظونها حفظا، وهذا عهد بيني وبينكم، إذا لم تحفظوا فأنا لا أستطيع أن أمشي معكم. والآخر أن تتذاكروا المقصود والمعاني، ومعكم إخوانكم، وتتعهد بعضكم يتعهد بعضا، وليكتسب وليبتغي بذلك الأجر. أنا كنت أذهب إلى بعض الإخوة في أولاد موسى، ليس لي هناك من فائدة ولا ثمرة، لا مال أجنيه، ولا تجارة رابحة أبتغيها، ولا عرض من الدنيا، ولا أريد منهما أن ينفعاني، ولا لهما حظوة ولا جاه، ولا كان لي من المنة ما يعينني. فكنت أذهب إليهما، وجدت فيهما بذرة خير، فكنت أذهب إليهما ودرستهما زمانا طويلا، ثم أعود أحيانا أمشي من أولاد موسى إلى بيتنا، أمشي ولا يحزنني ولا يهمني شيء. لكن بعد مدة ماذا حصل؟ حصل من الخير ما لا يعلم إلا الله، أضعاف مضاعفة. من ذلك أن هذين قد استفاد، حفظ القرآن وحفظ ألفية ابن مالك ولمية الأفعال مع الزوائد، وحفظ قواعد الإعراب، ودرس القطر والشذور والألفية، ودرس المعتقد الواسطية، درسوا أشياء قواعد، درسوا أشياء كثيرة، وانتظموا مع طلب العلم، وتركوا وعرفوا الحق، وتركوا ما عليه الناس من الفراغات، ثم هذا في أنفسهم، والناس صار الناس يأتون إليه، الآن الناس يأتون إليه هكذا. فالإنسان يحرص أن يبذل الخير لإخوانه ويتعهدهم. نحن في زمان لا يمكن أن نثبت إلا بهذا، بالأخوة. هذا مختصر لما كنت أريد أن أقول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.